أربعون. خلال جلوس أشرف على طاولته وانغماسه في حل الواجبات الجامعية، أتاه صوت الطرقات المزعجة على الجدار المشترك بين غرفته والغرفة رقم 8، فقطب ما بين حاجبيه في حيرة ونهض ليقرب أذنه من الجدار حابسا أنفاسه ومسترجعا بعض الذكريات المؤلمة لما كان يحصل في الأعوام الماضية، لكنه نفضها بسرعة عن ذهنه وسأل نفسه: هل يحاول الشابان إجراء بعض الإصلاحات في الخزانة؟ عاد إلى الجلوس محاولا التركيز في واجباته، غير أن ارتفاع صوت الطرقات أجبره على النهوض من جديد والخروج إلى الممر ليقطع في خطوتين المسافة الفاصلة بين بابي الغرفتين ويطرق الباب بهدوء. الجلبة العشوائية القوية وصلت إليه من داخل الغرفة، فزاد توتر أعصابه مع تحفز عضلاته، وعاد لطرق الباب بقوة أكبر مناديا: ياسر، يوسف، ما الذي يحصل عندكما؟ سمع صوت تحرك مزلاج القفل فدفع الباب بسرعة صاعدا إلى فيها، شاهد الباب الخشبي لخزانة الملابس وهو ينفصل بعنف عن هيكلها ويسقط بالقرب من جسم ياسر الذي صرخ بفزع وهو يتراجع رافعا ذراعيه بحركة لا إرادية أمام وجهه، لتردد جدران الغرفة والممر صدى صوت ارتطام الباب الثقيل مع الأرض الصلبة للحظة قليلة، عاد بعدها صوت مكيف الهواء ليتفرد بالوصول إلى آذان الجميع. معظم الطلاب الموجودين في المجمع السكني خرجوا من غرفهم يدفعهم الفضول لمعرفة مصدر الصوت، في حين قفز أشرف مرة أخرى إلى داخل الغرفة متسائلا: يوسف، ياسر، هل أنتما بخير؟ انكمش يوسف على نفسه عند طرف الفراش القريب من الباب دون إجابة، في حين حدق ياسر في الجزء المكشوف من خزانة الملابس بعد غياب الباب عنها قبل أن يلتقط صندوق المسجل الجديد من فوق الطاولة ويحمله مندفعا نحو الخزانة، فهتف أشرف: لا يا ياسر، ماذا ستفعل؟ ألقى ياسر الداخلية للجهاز في ثانيتين قبل أن يعود الهدوء الجزئي للمكان. بذل ياسر جهدا في السيطرة على انفعاله مع مواصلة تركيز بصره على تلك النقطة من أرض الخزانة، وتقدم أشرف نحوه ليربط على كتفه: الحمد لله على سلامتك، هل تأذيت؟ تنهد ياسر بعمق ثم أجاب: شكرا لك، هي رحمة من الله أن حماني من هذا الباب. وافقه أشرف بإيماءة من رأسه قبل أن يلتفت إلى الخزانة ويبحث ببصره عن إجابات لكل ما يدور في ذهنه لكن دون جدوى، فنقل تساؤلاته إلى لسانه: كيف انهار الباب بهذه الطريقة؟ وما الذي انهرس تحت الصندوق؟ لا أعلم عن الباب، لكني رأيت قاردا ضخما، ربما كان فأرا أو جرذا. لا إله إلا الله، عقارب، قوارض، ما حكايتكما مع الحيوانات المقرفة؟ ألقى أشرف ذلك التساؤل ثم تقدم أكثر نحو الخزانة ليتفحص حدودها الداخلية والجدران مستطردا ضاما ركبتيه إلى صدره ويحك جلده تحت الذقن ظاهرة غريبة أخرى بعد إبريق الشاي والمرآة المربعة. مد ياسر ذراعيه نحو صندوق المسجل ليرفعه عن الجسد الهامد ويسمع في حسرة صوت تحرك القطع المهشمة داخله قبل أن يكرر مع الشابين عملية تنظيف المكان ويتساءل في أعماقه عن السبب الذي دفعه لتحطيم الجهاز الجديد بيديه، فلماذا لم يلتقط أي شيء آخر بدلا عنه ليلقيه على القارد؟ وبقي السؤال بلا إجابة. 49. كما حصل في ليلة العقرب قبل يومين، لم يحظى الشابان في هذه الليلة سوى بالقليل من النوم المضطرب قبل أن ينهض صباح اليوم التالي وقد حمل كل منهما في جسمه الكثير من الإرهاق وفي روحه المزيد من التوجس والإحباط، ولأنهما اتفقا قبل نومهما على ضرورة مرور أي منهما على مبنى شؤون سكن الطلاب لإطلاق لإطلاع الموظف المناوب هناك على ما حصل في خزانة الملابس وتقديم طلب الصيانة لبابها، فقد فعل يوسف ذلك في طريق عودته للغرفة، وكما كان متوقعا فقد أثار خبر سقوط الباب استغراب الموظف، ولم تخف على يوسف النظرة السريعة من الشك واللوم الذي رمقه بها، غير أن بطلنا تعمد تجاهلها حيث لا يملك تفسيرا مقنعا يجادل به. بعد ذلك وعند وقوف يوسف أمام باب الغرفة استرجع مشاعره القديمة أمام باب الطبق الأرضي في منزلهم بمكة وهمس: ما حكايتك أيتها الغرفة؟ ماذا تخبئين لنا أكثر من ذلك؟ جاوبه الصمت، فأخذ شهيقا عميقا ثم استخدم مفتاحه ليفتح قفل الباب ويدخل متجها نحو طاولته ليضع كتبه وأغراضه الشخصية فوقها قبل أن يتجه بصره إلى تلك الزاوية التي تحضن المرآة الطويلة، ويجد نفسه مدفوعا استخدم مفتاحه ليفتح قفل الباب ويدخل متجها نحو طاولته ليضع كتبه وأغراضه الشخصية فوقها قبل أن يتجه بصره إلى تلك الزاوية التي تحضن المرآة الطويلة ويجد نفسه مدفوعا إلى التحرك نحوها وإطالة النظر إلى انعكاس صورته عليها فجأة شعر بالحاجة إلى حك جلده تحت ذقنه ففعل ذلك لبعض الوقت حتى سمع صوت حبيبة داخل عقله يوسف هل أنت سعيد بما فعلته من أجلك؟ وقف شعر جسمه كله وامتزجت بداخله رياح الخوف مع خفقات السعادة ليتساءل ببطء وبتمتمة خافتة دون التوقف عن الحك أو إبعاد بصره عن المرآة هل أنت التي خلعت باب الخزانة؟ ضحكتها الناعمة كالأفعى والغامضة كالأحاج الصعبة حملت له موجة من المتعة والسعادة ثم بلغه صوتها حملت له مرآة هل أنت التي خلعت باب الخزانة؟ ضحكتها الناعمة كالأفعى والغامضة كالأحاج الصعبة حملت له موجة من المتعة والسعادة ثم بلغه صوتها لا لست أنا من فعل ذلك ماذا فعلت أنت إذن لا أفهمك صديقك ارتفع حاجب يوسف في دهشة كبيرة وهتف ياسر ماذا عنه أخبريني بسرعة حمل صوتها الكثير من الخيلاء والقوة لقد دفعته إلى تحطيم ذلك الجهاز بيديه دون أن يشعر صمت يوسف لحظات ليسترجع تفاصيل تلك الأحداث مساء الأمس ويفهم الأمور بالطريقة الصحيحة قبل أن يبتسم قائلا الحقيقة أنني انزعجت فعلا عندما أخبرني بالغرض من شرائه له لكن لم أتوقع مثل هذا التجاوب السريع منك لن تستطيع تخمين كل أفعالي يا يوسف والآن انزعجت فعلا عندما أخبرني بالغرض من شرائه له لكن لم أتوقع مثل هذا التجاوب السريع منك لن تستطيع تخمين كل أفعالي يا يوسف والآن أريد منك أن تفعل شيئا من أجلي من أجل سعادتي بالتأكيد حبيبة أخبريني به ولم تكن حبيبة بحاجة إلى الكلام داخل عقله فقد استجاب هو بشكل مباشر إلى فعل ما تريده منه 50 عند عودة ياسر إلى المجمع السكني بعد نهاية الحصص الدراسية لذلك اليوم وجد باب الغرفة مقفلا بالمفتاح مما يعني على الأرجح أن صديقه غير موجود بالداخل فأخرج نسخته من مفتاح الغرفة وفتح بها الباب ليتقدم صاعدا العتبة الصغيرة إلى الداخل ويغلق الباب خلفه ألقى كتبه ودفتر ملاحظاته فوق طاولته وهو يزفر في ضيق وتعب وخلال إبداله لملابسه حصل ما جعله يتجاهل أن ذلك ويغلق الباب خلفه ألقى كتبه ودفتر ملاحظاته فوق طاولته وهو يزفر في ضيق وتعب وخلال إبداله لملابسه حصل ما جعله يتجمد تماما في مكانه ويقطب ما بين حاجبيه فقد سمع صوتا قريبا جدا لم يتمكن من تحديد طبيعته أنهى ما كان يفعله بسرعة مع حبس أنفاسه وإرهاف سمعه ترقبا لسماع الصوت من جديد غير أن ذلك لم يحدث فلام نفسه على تلك الهواجس تمدد فوق فراشه مع شد عضلات جسمه التي أنهكها اضطراب النوم ليلة الأمس والجلوس الكثير في الحصص والمعامل هذا اليوم وحاول تخمين المكان الذي يمكن أن يكون فيه يوسف الآن ثم حدث نفسه بشأن ما بدأ يلاحظه على صديقه من تغيرات في الآونة الأخيرة وضرورة التحدث إليه بشأن ذلك لفهم الأسباب ومحاولة التغلب عليها وشهق بقوة عندما صدر الصوت الغامض مرة أخرى لثانية واحدة واختفى بعدها تماما كما تغيرات في الآونة الأخيرة وضرورة التحدث إليه بشأن ذلك لفهم الأسباب ومحاولة التغلب عليها وشهق بقوة عندما صدر الصوت الغامض مرة أخرى لثانية واحدة واختفى بعدها تماما كما حصل في المرة الأولى فاعتدل ياسر جالسا فوق فراشه وحدد مكان الصوت فراش يوسف اجتاحه التوتر وهو يركز بصره على تلك النقطة من الغرفة والأجزاء المجاورة لها محاولا التعرف على المصدر الحقيقي للصوت وزادت حيرته مع عدم رؤيته لأي شيء يمكن أن يفيده فيما يبحث عنه ثم ومض الجواب المحتمل داخل عقله وقاده إلى التفكير والنظر إلى نقطة واحدة محددة المنطقة شبه المظلمة تحت فراش يوسف أجل لابد وأن مصدر الصوت موجود هناك ليس لديه تفسير آخر نهض ياسر واقفا وبحث حوله عن المعونة في المواجهة المرتقبة فلم يجد سوى الكتاب الضخم لمادة الرياضيات فالتقطه وتقدم بخطوات متردد والنظر لما ينتظره تحت الفراش. وقبل لحظة واحدة من وصول بصر ياسر إلى ما تحت الفراش وعلى الرغم من باب الغرفة المقفل إلا أن صوت يوسف القوي فاجأه من نقطة قريبة جدا. لا تنظر يا ياسر لا! وارتد ياسر صارخا من هذه المباغتة. 7EG.com 51. تحرك اثنان من عمال الصيانة في ممر المجمع السكني وهما يتشاركان في حمل باب جديد لخزانة الملابس، وأمامهما عامل ثالث تولى حمل الصندوق المعدني الخاص بأدوات النجارة والتركيب. وعند وصولهم أمام باب الغرفة طرقه أقربهم عدة طرقات هاتفا بالجملة الروتينية: صيانة الغرف، هل يمكن أن ندخل؟ لم يعلم العامل بأن الأجواء في الداخل كانت عجيبة، فقد زحف ياسر مبتعدا عن فراش صديقه واستطاع أن يلمح طرف جسم يوسف تحته، فهتف باستنكار: يوسف ما هذا؟ لقد أفزعتني، ماذا تفعل تحت تماما؟ اتسعت عينا ياسر مع ارتفاع حاجبيه بعد ذلك التصريح، ووصل التعبير عن استنكاره وانزعاجه: ها؟ هل أنت مخبول؟ لماذا تحشر نفسك عاريا في التجويف الضيق تحت الفراش؟ كتم يوسف غيظه بجهد كبير ثم قال: ليس هذا وقت الجدال وتبادل الإهانات، العمال في الخارج سيستخدمون مفتاح الماستر كي ويدخلون في أي لحظة لو لم نرد عليهم، أرجوك أخرج لهم بسرعة وأحاول أن تشغلهم بأي حديث ريثما أرتدي ملابسي، لا يمكن أن ندعهم يدخلون وأنا على هذا الوضع. تملكت ياسر رغبة قوية في إكمال المجادلة ومعرفة تفاصيل ما كان يفعله صديقه، لكنه اعترف لذاته بأن عليه فعلا الخروج للعمال كي لا تزداد الأمور تعقيدا، فنهض بسرعة ورتب هندامه مغمغما: أنت على حق. وفي اللحظة التالية كان يقف خارج الغرفة للحديث معهم تاركا المجال ليوسف كي يخرج من مخبئه. 52. طاولته ليسحب الكرسي من التجويف الخاص ويتقدم به إلى جانب فراش يوسف، ثم يستقر جالسا ويطلق تنهيدة عميقة ويقول مع تركيز بصره على صديقه الجالس بتلك الطريقة العرضية التي فضلانها: والآن أخبرني بكل شيء من فضلك، أريد أن أفهم. تحاشى يوسف النظر في عينيه متمتما: ليس هناك الكثير لأخبرك به. يا يوسف أنا صديق عمرك وأكثر إنسان يمكنك أن تثق به بعد والديك، لقد لاحظت التغيرات التي طرأت عليك في الأيام الماضية لكني لا أعلم سببها. تردد يوسف في الكلام وتشغل بالتطلع في مختلف أرجاء الغرفة، فاستطرد ياسر: بدأ الأمر عندما عدت ذلك المساء لأجدك واقفا في منتصف الغرفة شبه عار، وبعدها في صباح أحد الأيام فتحت عيني على غنائك واستعراضك لصدرك أمام المرآة، ثم إنك تحك الجلد تحت ذقنك بشكل لافت للنظر، واليوم أفزعتني بوجودك تعقد الأمور شبه عار، وبعدها في صباح أحد الأيام فتحت عيني على غنائك واستعراضك لصدرك أمام المرآة، ثم إنك تحك الجلد تحت ذقنك بشكل لافت للنظر، واليوم أفزعتني بوجودك عاريا تحت فراشك، ويعلم الله وحده ما الذي ستفعله في القادم من الأيام، فلماذا كل ذلك؟ أخبرني بما يحصل معك. يا ياسر لا تعقد الأمور وهي بسيطة، مجرد تصرفات صبيانية من وقت لآخر، لا أرى ضررا في ذلك. تصرفات صبيانية تسمي كل ما تفعله تصرفات صبيانية؟ يا رجل أنا أشعر بأنني لم أعد أعرفك. هتف ياسر بذلك ثم خفض رأسه وحركه يمنة ويسرى مكملا في أسى: أجل، للمرة الأولى خلال أعوام صداقتنا الطويلة أشعر بذلك، هناك شيء مختلف فيك لكني لا أعرف طبيعته. لا بأس يا صديقي، ربما أنا فعلا أمر ببعض التقلبات والتغيرات السطحية، لكن يبقى أعوام صداقتنا الطويلة أشعر بذلك، هناك شيء مختلف فيك لكني لا أعرف طبيعته. لا بأس يا صديقي، ربما أنا فعلا أمر ببعض التقلبات والتغيرات السطحية، لكن يبقى قلبي وما يحمله من محبة وصداقة لك كما هو، لا تقلق. لست قلقا على صداقتنا، لكن عليك أنت وعلى سلامتك. ارتسمت ابتسامة غامضة على شفتي يوسف وحمل رده غموضا لا يقل عنها: من هذه الناحية لا تقلق علي أبدا، فقد زادت قوتي بشكل كبير. شعر ياسر بأن نقاشه مع صديقه قد أعطى نتيجة عكسية لما كان يرجوه، فبدلا من حصوله على توضيح منه ازدادت حيرته من الغموض المحيط بكل شيء وتعاظم قلقه. 53. بعد عدة أيام ومع اقتراب الساعة من العشرة والنصف ليلا، أوقف يوسف سيارته في المنطقة المخصصة لذلك فوق قمة الهضبة الكبيرة المحتضنة لكليات وأقسام الجامعة، والتي خلت تماما من أي سيارات في هذا الوقت، ليترجل منها ناظرا بتوجس ورهبة إلى مجموعة المباني المظلمة والمتراصة أمامه. كان قد قرر اليوم الانضمام لخدمة قوائم الصداقة بهدف التواصل مع أشخاص ربما يعيشون أو عاشوا في الماضي تجارب مشابهة لتجربته مع حبيبة. وخلال تقدمه البطيء نحو مبنى كلية الحاسب الآلي، استرجع في ذهنه كل ما أخبره به حسام عن مكان البوابة المفتوحة وطريقة الانضمام إلى القوائم. وعند بلوغه البوابة المطلوبة، تلفت يوسف حوله بحثا عن أي إنسان آخر يتصادف وجوده هنا، سواء كان طالبا أو معلما أو رجل أمن، لكنه لم يجد أحدا، فازدرد لعابه محاولا تجاهل توتره وكفة أرجائه نهارا في أيام الأسبوع. هكذا حدث يوسف نفسه أثناء بحثه وتنقله بين ممرات الطابق الأرضي حتى عثر على المعمل، فدخله واستقر جالسا أمام أحد أجهزة الحاسب الآلي ليبدأ تطبيق خطوات التسجيل والانضمام لخدمة قوائم الصداقة. وتبدأ معها رسائل المشتركين وموضوعاتهم المتنوعة في الظهور على الشاشة باللغة الإنجليزية، فانغمس في قراءة كل ذلك بحماس على مدى نصف ساعة تقريبا. ثم طرح يوسف موضوع الجن والمواجهات بينهم وبين البشر، فانهالت رسائل الرد عليه بكثافة لم يتوقعها، حيث حملت وجهة نظر بعض المشتركين وتجارب البعض الآخر، فأبحر معهم لساعة كاملة. ومع انتصاف الليل شق هدوء المبنى صوت قوي غير واضح المعالم، هو أشبه ما يكون إلى انصفاق باب مفتوح، فانتفض يوسف وأخذ يتلف الدولاب الكامل به هنا أو لومه على البقاء مستيقظا، لكنه تفاجأ بالتجاهل التام من الرجل له خلال العبور من أمام المعمل. وجد يوسف نفسه يهب واقفا دون أن يشعر ويتحرك نحو الباب ليطل من خلاله إلى حيث يتجه الرجل، ولأن زجاج الجدران كان يسمح له برؤية النصف العلوي فقط من الرجل، فقد تقلصت عضلات جبهة يوسف وضاقت حدقتاه عندما خرج وشاهد الرجل بالكامل من الخلف قبل أن ينحرف هذا الأخير في أحد الممرات ويختفي على نظره. فلم يعلم يوسف هل كانت الإضاءة أضعف من السماح له بالرؤية الجيدة أم أن الرجل كان يتحرك فعلا دون قدمين. 54. خلال وجوده وحده في الغرفة وبعد أن أنهى الاستعداد لاختبار الغد، تمدد ياسر على ظهره فوق الفراش وشبك أصابع كفيه تحت رأسه ليتطلع إلى السقف لاعتراضات عقله. لماذا لم يهاجم ذلك الحيوان الكريه بشيء آخر؟ السبب الأقوى لانزعاج ياسر لم يكن تحطم الجهاز، وإنما الحقيقة الكامنة في أنها ليست المرة الأولى التي يفقد فيها السيطرة على تصرفاته وقراراته في لحظات حاسمة، أجل هي المرة الثانية أو الثالثة على ما يذكر. فما السبب وراء ذلك؟ هل يعاني مرضا نفسيا من نوع ما؟ والسؤال الأكثر صعوبة وخطورة هو كيف سيكون مستقبله مع استمرار مثل هذا الفقد للسيطرة؟ فجأة انفتح باب الغرفة بعنف، فانتفض ياسر مطلقا صرخة سريعة ليقفز بعدها من الفراش ويتصلب واقفا بجانبه في ترقب لدخول الشخص الذي دفع الباب بتلك الطريقة. لا أحد. مال ياسر برأسه قليلا لرؤية الممر من موقعه وحصل على النتيجة ذاتها، لا أحد هناك. ابتلع ريقه في صعوبة وهتف ما هذا؟ من هناك؟ جاوبه الصمت، فلم يعد أمامه من خيار سوى التحرك نحو الباب لمحاولة فهم ما يحصل، فازدادت سرعة نبضات قلبه وهو يقطع الخطوات القليلة التي تفصله عنه. ثم حصل ما لم يتوقع. 55. فرك يوسف عينيه بقوة أثناء عودته إلى داخل معمل الحاسب الآلي، ولما نفسه قليلا على السهر وإجهاد نفسه للحد الذي جعله يتوهم بعض الأمور، لكنه سرعان ما نسي ذلك وانغمس مرة أخرى في تركيزه على الرسائل الرد والحوار حول موضوع الجن، وبعد نصف ساعة تقريبا تجمدت الدماء في عروقه، لكنه سرعان ما نسي ذلك وانغمس مرة أخرى في تركيزه على الرسائل الرد والحوار حول موضوع الجن. وبعد نصف ساعة تقريبا تجمدت الدماء في عروقه وتصلبت عضلاته كلها عندما سمع صوتا لا ينبغي له سماعه هنا أبدا. بكاء طفل صغير ملأ أرجاء المبنى لبضع ثوان قبل أن يتلاشى. لم يصدق يوسف ما سمعته أذناه، فوجود طفل صغير هنا غير منطقي بكل المقاييس، لكن صوت البكاء ضرب حواجز الصمت مرة ثانية كأنما يؤكد لبطلنا خطأ تفكيره، فقفز هذا الأخير من مقعده كالملسوع وهو يتلفت حوله وقد انتصب شعر جسمه كله، حيث تيقن الآن بأن شيئا غير اعتيادي لا يعلم كنها يحصل هنا داخل مبنى الجامعة، وهمس بصوت مرتجف: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هذا؟ سجل خروجه بسرعة من قوائم الصداقة بأن شيئا غير اعتيادي لا يعلم كنها يحصل هنا داخل مبنى الجامعة، وهمس بصوت مرتجف: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هذا؟ سجل خروجه بسرعة من قوائم الصداقة وأطفأ الحاسب الآلي قبل أن يتحرك بتوجس نحو باب المعمل ويتطلع في كل اتجاه بحثا عن أي منطق يمكن به تبرير وجود طفل يبكي في قلب مبنى كلية الحاسب بعد منتصف الليل. شعر يوسف بعروق رأسه تكاد تنفجر من ضغط الدم داخلها في اللحظة التالية التي حملت له فيها جدران المبنى صدى ضحكات الطفل المجهول عوضا عن بكائه. وعلى الرغم من اختفاء الصوت بسرعة إلا أن يوسف فقد كل قدرته على التماسك، فانطلق يهرول عبر ممرات المبنى هربا من هذا الجنون الشيطاني، حتى شاهد الباب على يمينه فانحرف نحوه ومقفل. لا، كيف ذلك؟ هذا ما غمغم به يوسف خلال ضغطه يهرول عبر ممرات المبنى هربا من هذا الجنون الشيطاني، حتى شاهد الباب على يمينه فانحرف نحوه ومقفل. لا، كيف ذلك؟ هذا ما غمغم به يوسف خلال ضغطه عدة ضغطات قوية متتالية على العمود المعدني المثبت بعرض الباب والمخصص لتحرير الرتاج من داخل المبنى، لكن بلا فائدة، فتضاعف ذعره وأخذ يضرب الزجاج السميك مناديا بصوت متحشرج: افتحوا الباب، هل من أحد هنا؟ لم يحصل على أي إجابة سوى امتزاج صدى صوته مع ضحكات الطفل تارة وبكائه تارة أخرى، فضغط على أذنيه بكفيه وأغمض عينيه صارخا: كفى، توقف يا طفل الشياطين. ساد الهدوء تماما بعد ذلك الأمر منه، فوجد يوسف الفرصة لتهدئة وجدانه قليلا واستنشاق جرعات كبيرة من الهواء للتقليل من سرعة أنفاسه. كفى، توقف يا طفل الشياطين. ساد الهدوء تماما بعد ذلك الأمر منه، فوجد يوسف الفرصة لتهدئة وجدانه قليلا واستنشاق جرعات كبيرة من الهواء للتقليل من سرعة أنفاسه اللاهثة، غير أن راحته لم تدم أكثر من لحظات بسيطة. سمع بعدها صوتا مرتفعا قادما من أحد الممرات القريبة لاحتكاك قطع معدنية بعضها ببعض، أعقبه صوت خطوات ثقيلة تتحرك فوق الأرض الرخامية لممرات المبنى، ومع كل خطوة يصله صداها كان ذعره يتفاقم وأنفاسه تتسارع، حتى برز صاحب الخطوات من أحد الممرات ليتحرك نحوه عبر الساحة الداخلية، فاتسعت عينا يوسف وتراجع ملتصقا بالباب المقفل. 56. خلال قيامه بجولة في الجامعة وتحديدا عند تحركه بجوار مبنى كلية الحاسب الآلي، تنبهت حواس رجل الأمن محمد عندما بلغ مسمعه ذلك الصوت المألوف للاحتكاكات المعدنية والمصاحب لمحاولات الطلاب الفاشلة في الخروج عبر البوابات المقفلة. ها هو صبي مذعور آخر يخطئ اختيار طريقه، نطق ذلك في تهكم وملل، ثم تقدم نحو البوابة الوحيدة المفتوحة ليسحب الجانب المتحرك منها ويدخل المبنى عازما على العثور على المزعج الصغير بأسرع وقته والانتهاء من الأمر برمته تماما كما يحصل في كل مرة. مشى في الممر المفضي إلى الساحة الداخلية ولم يكد يبلغها ويلتفت يسارا حتى شاهد يوسف هناك في نهاية ممر آخر ينظر باتجاهه وقد أسند جسمه على الباب المقفل. الإضاءة الخافتة في المبنى والممرات لم تسمح لمحمد برؤية التفاصيل، إلا بعد اقترابه كثيرا. وعلى ما يفعل الشاب، فقد كان يوسف يحك المنطقة أسفل ذقنه بطريقة هستيرية متواصلة، ويتنفس بصعوبة مع تركيز نظره على قدمي رجل الأمن، مما دفع هذا الأخير إلى خفض بصره نحوهما متسائلا: لماذا تحدق في حذائي هكذا؟ لم يحصل على إجابة، فرفع عينيه مرة أخرى مزمعا مواصلة التقدم، لكنه شهق بقوة عندما وجد يوسف واقفا أمامه مباشرة، وقد زال عنه كل أثر للخوف، حيث انقلبت ملامحه لتحمل الصرامة والتماسك. فتراجع محمد خطوة واحدة وتساءل بارتباك: ما هذا؟ كيف أصبحت أمامي؟ ما الذي يحصل؟ ثم شعر بأن الدماء تجمدت في عروقه بعد أن سمع صوتا أنثويا ممزوجا بالفحيح خرج من بين شفتي يوسف: لن تفهم ما يحصل أيها الإنسي، ابتعد عني. تم الأولى التي يواجه فيها مثل هذه التصرفات الغريبة من أحد الطلاب. تحركت يد محمد بتلقائية إلى جانبه الأيمن حيث يتدلى الحامل الجلدي، وسحب منه مسدسه ليلوح به هاتفا في حنق: أي عبث تقوم به معي؟ ما هذه الأصوات السخيفة؟ استمر يوسف في التقدم البطيء والمستفز، مثبتا نظرته القوية على عيني رجل الأمن، ومجبرا إياه على مواصلة التقهقر للخلف، مما أثار غضب هذا الأخير، وهو الذي اعتاد إظهار الشماتة والاستخفاف بالطلاب المذعورين خلال إرشادهم إلى البوابة الوحيدة المفتوحة وقت الليل. فتوقف بغتة ليصوب المسدس نحو صدر يوسف بغرض التخويف، لكن النتيجة كانت غير متوقعة على الإطلاق. 57. شعر يوسف بدوار خفيف خلال المشي نحو المجمع. 57. شعر يوسف بدوار خفيف خلال المشي نحو المجمع السكني بعد مغادرته مبنى الكلية وعودته إلى المنطقة السكنية ليركن سيارته في أول فجوة شاغرة عثر عليها داخل حدود المساحة المخصصة للسيارات. وعندما اقترب من المجمع الذي يحتضن غرفته استرجع مرة أخرى تفاصيل ما حصل قبل قليل في محاولة لاستنتاج الحقائق المرتبطة به، خصوصا تلك الفجوة في ذاكرته بين لحظة استناده على الباب المقفل مع وصول رجل الأمن إليه، وبين رؤيته للطيف الأسود الذي ارتطم بالرجل وألقاه على أرض الساحة الداخلية ليتأوه بعدها في ألم، تاركا المجال ليوسف للابتعاد والخروج من المبنى. ولم يقتصر الاختلاف بين اللحظتين على المشهد العام فقط، بل شمل المشاعر أيضا، حيث انقلبت فجأة من الخوف والاضطراب إلى القوة والسيطرة. مجال ليوسف للابتعاد والخروج من المبنى ولم يقتصر الاختلاف بين اللحظتين على المشهد العام فقط بل شمل المشاعر أيضا حيث انقلبت فجأة من الخوف والاضطراب إلى القوة والسيطرة. وفي لحظة بلوغه مدخل المجمع السكني استند بذراعه على الجدار وزفر زفرة طويلة ليفرغ معها بعض حيرته، ثم تصلب تماما حيث أتاه صوت حبيبة داخل عقله: لقد حاول إيذاءك، لم أسمح له. تلفت يوسف حوله ليتحقق من خلو الممر من الطلاب قبل أن يهمس: شكرا لك يا حبيبة، لكن ما الذي حصل لي هناك؟ أنت طلبت مساعدتي وأنا أعطيتك من قوتي وصلابتي. أنا طلبتها؟ كيف؟ كنت خائفا جدا فقمت بتكرار حركة النداء. فكر في كلماتها قليلا ليومئ بعدها بقوتي وصلابتي. أنا طلبتها؟ كيف؟ كنت خائفا جدا فقمت بتكرار حركة النداء. فكر في كلماتها قليلا ليومئ بعدها برأسه متفهما، ثم تذكر الأمر الأهم فغمغم: لكن لماذا لا أذكر تفاصيل مرحلة الانتقال من الخوف إلى القوة؟ جاوبه الصمت. فانتظر قليلا ثم أعاد طرح تساؤله: حبيبة، لماذا لا أذكرها؟ لا بد من ثمن لحمايتك يا حبيبي، والآن هيا عد إلى الغرفة. النعومة التي نطقت بها جملتها أذابت إصراره على فهم الحقائق ودفعته إلى إطاعتها بالتحرك في الممر، حتى وصل إلى موقع الغرفة ثم توقف ضاقت حدقتاه وهو يحدق في الباب الذي يفترض به أن يكون مقفلا لكنه موارب. نظر يوسف إلى ساعة معصم ليجد أن عقارب يدخل، ثم تجمد في مكانه للمرة الثالثة خلال الدقائق الماضية، واجتاحه التوتر والحيرة، وهو يرى ياسر ممددا على جنبه فوق الفراش وظهره موجه له. لم يفهم ما يعنيه أن يكون صديقه نائما بينما الباب على هذا الوضع، لكن هل هو نائم فعلا؟ جال ببصره في أنحاء الغرفة متوجسا قبل أن يبدأ التقدم ببطء إلى داخل الغرفة. 58. عندما استيقظ يوسف صباح اليوم التالي، وجد ياسر واقفا أمام المرآة الطويلة في ركن الغرفة ومائلا بنصفه العلوي نحوها ليتفحص شيئا ما في وجهه بطريقة غير اعتيادية. فاعتدل الأول جالسا فوق فراشه، قال بصوت مختنق ومتضخم: صباح الخير يا ياسر، لماذا تحدق في وجهك هكذا؟ لم يبدو على صديقه أنه سمع السؤال في صورته. عيناي. عيناك؟ ما خطبهما؟ استدار ياسر وتحرك مقتربا منه، فاندهش يوسف مع رؤيته لعيني صديق عمره، حيث حل احمرار شديد محل البياض فيهما. ياه، ما هذا؟ ما الذي أصابهما؟ قلب ياسر كفيه في الهواء عدة مرات دلالة على عدم توفر الإجابة إليه، قبل أن يعود أدراجه نحو المرآة ويقول: يجب أن يراهما الطبيب في العيادة الجامعية في أقرب فرصة. نهض يوسف وأومأ برأسه مؤيدا، ثم تذكر شيئا فتساءل: يا ياسر، لماذا نمت بالأمس تاركا الباب مواربا؟ شرع ياسر في ارتداء ملابس الخروج وأجاب: لم أفعل ذلك متعمدا بكل تأكيد، لم أشعر بالوقت ولا بالكيفية التي نمت فيها. أفهم أن أمرا هكذا يمكن أن يحصل، لكنني لم أعتده منك، ومثل هذا النسيان للباب قد تكون عواقبه وخيمة علينا. هنا باب خلفه واختفى على نظره، فأكمل ارتداء ثيابه والتقط كتبه وأغراضه ليخرج من الغرفة نحو سيارته. لم يعرف خلال مشيه إلى هناك السبب الذي دفعه إلى عدم مصارحة يوسف بما حصل ليلة الأمس أثناء غيابه، وكذلك عدم إخباره بنقطة غريبة تخص عينيه. فعلى الرغم من احمرارهما الشديد، إلا أنه لا يشعر بأي ألم فيهما. 59. منذ خروجه إلى قسم المراحيض وعودته، لم يتوقف ذهن يوسف عن التفكير فيما حصل هناك داخل مبنى كلية الحاسب الآلي، الرجل بدون قدمين والطفل الضاحك الباكي، ثم سقوط رجل الأمن. لقد فهم دور حبيبه في الهجوم على هذا الأخير، فاجتاحته في هذه اللحظات نشوة الفرح والقوة، تماما كما شعر بعد انتقام. هل تعرض لإصابات قوية أم مجرد ردود؟ هل سيخبر المسؤولين في الجامعة عنه وعن مهاجمته له؟ وهل سيبحثون عنه لمعاقبته على ما فعل؟ كان قد اقترب جدا من الغرفة عندما ارتفع رنين الهاتف الثابت الخاص بهذا النصف من المجمع، فتوقف يوسف أمام الباب، وكان عليه الاختيار بسرعة بين تجاهل الهاتف أو العودة إلى الجدار الملاصق لمدخل قسم المراحيض، حيث يستقر الهاتف معلقا هناك. حسم أمره بسرعة وهرول عبر الممر إلى أن بلغ الركن الداخلي للمجمع ليلتقط سماعة الهاتف ويتمتم. ألو؟ وصله صوت أنثوي يحمل بحة خفيفة. ألو، صباح الخير. صباح النور، أي غرفة تريدين؟ هذا هو السؤال التقليدي الذي يتم طرحه على كل متصل ليتم استدعاء الشاب المطلوب حسب رقم غرفته، لكن يوسف تفاجأ بشدة عندما قد استيقظت. قلتي؟ ضحكت الفتاة بدلال ونعومة وقالت: من الواضح أنني أول فتاة تطلبك، أليس كذلك؟ فرك يوسف عينيه بيده الحرة، ثم استخدمها لتعديل البعثرة في شعره قبل أن يجيب ببعض الارتباك: لقد استيقظت للتو، ويبدو أن ذهني لم يجهز بعد لفهم ما يحصل الآن. أحقا لا تعرف عن اتصالات التعارف العشوائية؟ حاول تخفيف ارتباكه بالمزاح وأجاب: أنا أعرف الاتصالات الكهربائية والمغناطيسية واللاسلكية، أما اتصالات التعارف فلم أدرسها في مواد الجامعية بعد. سمع ضحكة الفتاة مرة أخرى ثم صوتها المبحوح يقول: تعجبني روحك المرحة، ما اسمك؟ اتسعت عينا يوسف قليلا وابتسم في دهشة وعدم تصديق: يا إلهي، فتاة ترغب في التعرف علي، هذا يحصل فعلا؟ بالتأكيد يحصل، والآن أخبرني باسمك. يوسف، من الغرفة رقم 8. أهلا يوسف، أنا ناقنا وأنت لا تعرفني إلا من دقائق قليلة. من تغرد بصوتها وتطرب الأذن بضحكتها وتلهم العقل باسمها، لا يمكن إلا أن تحمل وجها فاتنا. ياه، ما كل هذا الغزل؟ من أين سمعته؟ جاء دور يوسف ليضحك. دهن الذي استيقظ للتو هو من أبدع هذا الكلام بعد أن سمعك. حسن يا صاحب الذهن المستيقظ، متى تبدأ محاضراتك لليوم؟ محاضراتي؟ أوه لا، لقد نسيت كل شيء، سأتأخر عنها لو لم أتحرك فورا. أعتذر منك يا نهى. ضحكت على ما يحصل ثم قالت: أنا من عليها الاعتذار، فاتصالي أشغلك عن التجهيز لمحاضراتك، هيا اذهب الآن. هل ستتصلين مرة أخرى؟ ربما. مع السلامة يوسف. أنهت الاتصال بعد ذلك التوديع، لكنها لم تعلم أنها بدأت منعطفا جديدا في حياتها وحياته. مع السلامة أخرى. ربما. مع السلامة يوسف. أنهت الاتصال بعد ذلك التوديع، لكنها لم تعلم أنها بدأت منعطفا جديدا في حياتها وحياته. 60. خلال وجود يوسف في مبنى السنة التحضيرية هذا اليوم، امتزجت مشاعره بشكل غير معتاد، بدءا بالتوجس من أن يرى بعض الظواهر العجيبة هناك ما حصل في مبنى كلية الحاسب، مرورا بقلقه في كل دقيقة من استدعاء المسؤولين له، وانتهاء بسعادته لأنه قرر الرد على هاتف المجمع قبل بضع ساعات ليخوض تجربة اتصال التعارف العشوائي. وفي إحدى فترات الفراغ بين المحاضرات، جلس يوسف مع صديق عمره في بهو المبنى لاحتساء المشروبات الساخنة وتناول قطع المخبوزات السكرية الدونت كما اعتاد دائما. اخبرني يا ياسر، هل سمعت عن اتصالات التعارف العشوائية؟ بدأ لاحتساء المشروبات الساخنة وتناول قطع المخبوزات السكرية الدونت كما اعتاد دائما. اخبرني يا ياسر، هل سمعت عن اتصالات التعارف العشوائية؟ بدأ على صديقه علامات التفكير واعتصار الذاكرة قبل أن يجيب: كأنني سمعت بعض الشباب يتحدثون حول هذا المصطلح قبل فترة طويلة، لكني لم أعر النقاش اهتماما آنذاك. يبدو أنها اتصالات من فتيات بالمدن القريبة من موقع الجامعة بغرض التعارف والتسلية، وربما لأغراض أكبر من ذلك. ومن أخبرك بهذا التعريف؟ لم يفعل أحد، أنا عشت التجربة بنفسي. قلد ياسر بوجهه تعابير وجه الممثل الشهير عادل إمام في مسرحيته مدرسة المشاغبين، والتي يعبر فيها عن اندهاشه وعدم فهمه الكامل، وتساءل: عشت التجربة؟ ماذا تقصد؟ ابتسم يوسف كما يفعل في كل مرة يتقمص فيها صديقه يتنحو سطح التجربة. ماذا تقصد؟ ابتسم يوسف كما يفعل في كل مرة يتقمص فيها صديقه شخصية عادل إمام وأجاب: صباح اليوم، أجبت على هاتف المجمع وكانت إحدى الفتيات هي المتصلة، اسمها نهى. كان ياسر يرشف من كوب القهوة في تلك الأثناء، غير أنه لم يتملك نفسه فبصق الكمية نحو سطح الطاولة الصغيرة، مما أجبر يوسف على التراجع بالمقعد قليلا، وهو يطلق ضحكة قصيرة ألحقها بالهتاف مبتسما: يا رجل ما بك؟ تمالك أعصابك. سأل ياسر عدة مرات فازداد احمرار عينيه، وتأمله يوسف في تعاطف حتى استعاد أنفاسه فقال بصوت مبحوح: من هو هذه؟ أخبرني التفاصيل بسرعة. حكى له يوسف كل ما دار بينه وبينها. يا صديق عمري يتعرف على فتاة مجهولة، من كان يتخيل ذلك؟ ثم حك شعره مفكرا لثوان قليلة قبل أن يتساءل: ولكن ماذا تقصد؟ لا أتكلم عن نوع محدد، وإنما على سبيل المثال قد تكون خطوط الهاتف هنا مراقبة. لا أعتقد ذلك، فمن خلال حواري السريع اليوم مع بعض الطلاب وجدت أن بعضهم يتحدثون إلى فتيات التعارف منذ أوقات ليست بالقصيرة ودون مساءلة من أحد. حسن، وما الذي تسعى إليه أنت الآن من مثل هذا التعارف؟ رفع يوسف كتفيه وخفضهما خلال قدمه من الدونت الخاصة به قبل أن يرد: لم أكون فكرة مستقبلية بهذا الشأن بعد، فقد بدأ التعارف هذا الصباح فقط، كما أنني لا أملك أي وسيلة للتواصل معها، ولا أعلم متى ستتصل بي مجددا. ربما كان اتصالا واحدا فقط منها، كيف ستضمن تكرارها له؟ لا شيء مضمون هنا، وما تقوله أمر وارد فعلا، لكن ستبقى آمالي كبيرة. ضحك ياسر ثم غمز بعينه قائلا: على الرغم من التعب الذي ينتظرك بالهرولة من الغرفة إلى هاتف اللاين كلما ارتفع رنينه، إلا أنك محظوظ. يرد لم أكن أعرف شيئا عن التعرف العشوائي، لقد كانت جهودي في الرد لأسباب إنسانية بحتة. 61. تمدد ياسر فوق فراشه عصر ذلك اليوم ليضع في عينيه قطرات من الدواء الذي وصفه له الطبيب العام في عيادة الجامعة، فقال يوسف بخجل وهو يواصل ارتداءه لملابسه الرياضية: أوه المعذرة، نسيت أن أسألك عن تشخيص الطبيب للإحمرار الشديد في عينيك. اعتدل ياسر جالسا بعد انتهائه من القطرات ومسح عينيه بمنديل ورقي، ثم نهض بحماس ليشرع في تبديل ملابسه، والآخر مجيبا: دينك مشغول بالفتاة المجهولة يا عزيزي، لا بأس. على كل حال لم يجد الطبيب سببا واضحا، لكنه طلب مني استعمال هذه القطرات بشكل منتظم لعلها تعيد لعيني لونهما الطبيعي. أسأل الله لك الشفاء العاجل، لقد انخفضت شدة الاحمرار بشكل كبير كما ألاحظ. لله. خرج الاثنان من الغرفة إلى المنطقة الخضراء التي تتوسط المجمع السكني لينضم إلى أشرف وزهير وباقي الطلاب المتحمسين في القيام بحركات إحماء متنوعة استعدادا للعب كرة القدم هناك. وخلال دقائق معدودة كانوا قد انقسموا إلى فريقين وبدأت المباراة بشكل هادئ، ثم ارتفعت وتيرة اللعب والمنافسة بينهم إلى أن كانت لحظة تحرك فيها يوسف بالكرة من منطقة الدفاع متقدما نحو الهجوم، فركض عمر مقتربا منه بسرعة قبل أن ينقض عليه بانزلاقة جانبية قوية استهدف بها الكرة، غير أنها لم تكن في النقطة المستهدفة، حيث ركل يوسف الكرة إلى الأمام قليلا في اللحظة ذاتها وحاول القفز مبتعدا لكن بعد فوات الأوان. فالانزلاقة الهجومية من عمر أصابت أسفل ساق يوسف اليسرى مع مفصل القدم، ليسقط هذا الأخير فوق الأرض العشبية ويتلوى ممسكا ساقه ومطلقا صرخة ألم تعكس ما يشعر به فوات الأوان. فالانزلاقة الهجومية من عمر أصابت أسفل ساق يوسف اليسرى مع مفصل القدم، ليسقط هذا الأخير فوق الأرض العشبية ويتلوى ممسكا ساقه ومطلقا صرخة ألم تعكس ما يشعر به. فتوقف اللاعب واتجه بعض الطلاب نحو يوسف للاطمئنان عليه. يتقدمهم ياسر الذي نزل على ركبتيه وتفحص ساق وقدم صديقه بسرعة، ثم قال: الحمد لله، يبدو أنها كدمة مع ردود متفرقة وليست إصابة خطرة. تحمل يوسف على نفسه ليجلس مستندا على كفيه، وتقدم منه عمر ليساعده على النهوض وهو يهتف مازحا: هيا يا كابتن انهض، لا تتغلى علينا. استجاب له يوسف فأمسك بكفه ووقف ليجرب بعدها المشي خطوتين ويخلص إلى أن الإصابة ليست عنيفة، لكنه بالتأكيد لن يكون لاعبا مفيدا لفريقه بهذه الكدمات والألم في المشي، فأعلن حاجته إلى الراحة وتحرك ببطء عائد بعدها المشي خطوتين ويخلص إلى أن الإصابة ليست عنيفة لكنه بالتأكيد لن يكون لاعبا مفيدا لفريقه بهذه الكدمات والألم في المشي فأعلن حاجته إلى الراحة وتحرك ببطء عائدا إلى غرفته ولم يكد يبلغها ويغلق بابها خلفه حتى وصلت لمسمعه أصوات الطلاب وهتافاتهم بعضهم لبعض مع استئنافهم اللعب. 62. خلال اليومين التاليين وبسبب الكدمة القوية في قدمه اضطر يوسف إلى التوقف عن الهرولة نحو هاتف المجمع السكني في كل مرة ارتفع فيها رنينه، فتناوب طلاب الغرف الأخرى على الرد وفي مقدمتهم ياسر. ابتسم يوسف وهو يسترجع ما حصل في مساء ذلك اليوم الذي تعرض فيه للكدمة، وبالتحديد عند ارتفاع رنين الهاتف. وقتها تحمل على نفسه لينهض من فراشه وبدأ تحركه يوسف وهو يسترجع ما حصل في مساء ذلك اليوم الذي تعرض فيه للكدمة وبالتحديد عند ارتفاع رنين الهاتف وقتها تحمل على نفسه لينهض من فراشه وبدأ تحركه البطيء نحو باب الغرفة ليستوقفه ياسر ويعرض عليه أن يذهب عوضا عنه لمعرفة المتصل والنداء على صاحب الغرفة المطلوبة. فغمز يوسف وهتف مازحا: ياه، لا أصدق ما يحصل. ياسر بنفسه يهرع للرد على الهاتف، إنها المرة الأولى سيسجلها التاريخ، لكن هل السبب راحتي أم تحاول سحب نهى مني؟ ضحك ياسر لهذا الكلام من صديقه قبل أن يفتح الباب ويقول: هل ستبخل علي لو كان هذا هدفي الحقيقي؟ لم يتردد يوسف في الرد: أنت صديق عمري والوحيد الذي أتمنى له كما أتمنى لنفسي. ابتسم ياسر وتمتم: لم أتوقع منك جوابا آخر يا عزيزي، شكرا لك. وعلى الرغم من أن الاتصال لم يكن منها إلا أن ياسر لم يتذمر بل كان مسرور عمري والوحيد الذي أتمنى له كما أتمنى لنفسي. ابتسم ياسر وتمتم: لم أتوقع منك جوابا آخر يا عزيزي، شكرا لك. وعلى الرغم من أن الاتصال لم يكن من نهى، إلا أن ياسر لم يتذمر عند عودته للغرفة، بل كان مسرورا بمشاركته في إراحة صديقه. أما اليوم ومع بدء رنين الهاتف في هذه اللحظة، كان على طالب آخر أن يخرج إلى الممر ويجيب على الهاتف، فياسر غير موجود حاليا. لاحظ يوسف أن الرنين لم يستمر طويلا، مما يعني على الأرجح أن شخصا من الغرف المجاورة لموقع الهاتف قد فعل ذلك، ثم سمع صوت خطوات الطالب يتعالى. أعقبها الطرق على باب غرفته هو، نهض من جلوسه فوق المقعد وفتح الباب ليجد زهير أمامه. مرحبا يوسف، الاتصال هذه المرة لك، أومأ له يوسف ومنحه نظرة امتنان سريعة. شكرا زهير. هل ارتاح قدمك؟ جلوسه فوق المقعد وفتح الباب ليجد زهير أمامه. مرحبا يوسف، الاتصال هذه المرة لك، أومأ له يوسف ومنحه نظرة امتنان سريعة. شكرا زهير. هل ارتاح قدمك بشكل جيد؟ انتعل يوسف حذاءه وخرج إلى الممر مغلقا الباب خلفه وأجاب: الحمد لله، لم يبق سوى ألم خفيف جدا أثناء المشي. ربط زهير على كتفه مشجعا خلال تحركه بجواره في الممر، ثم هتف: شفاك الله، نريد عودتك سريعا إلى الملاعب يا رجل. كان قد بلغ الركن الخاص بالهاتف، فاكتفى يوسف بالابتسام لزميله الذي تركه عائدا إلى غرفته. فالتقط يوسف السماعة وقال بلهفة ممزوجة بالتوتر: مرحبا، من المتصل؟ كان يتمنى سماع صوت نهى ويخشى في الوقت ذاته أن يكون الاتصال من المسؤولين في الجامعة، لكنه ارتاح مع سماعه للصوت الأنثوي. مرحبا يوسف، هل اشتقت لي؟ خدات فبحقيقية وعدم تصديق. 63. أمتيقن من أنك لم تخبرها بالأمر من قبل؟ هتف ياسر بذلك بعد أن عاد إلى الغرفة وقص عليه يوسف تفاصيل مكالمته مع نهى. بالطبع متيقن، فمنذ تعرضي للكدمة لم أرد على الهاتف سوى اليوم، ومع بداية المكالمة سألتني الفتاة عن وضع قدمي، فكيف عرفت؟ لا بد وأنك وجهت لها السؤال ذاته، فبماذا أجابتك؟ حرك يوسف رأسه يمنة ويسرى في شيء من الحزن. جوابها زاد الأمر غموضا. كيف؟ حك تلك المنطقة أسفل ذقنه وأجاب: قالت بأنها تستطيع معرفة كل شيء عني متى أرادت ذلك. قلد ياسر طريقة الممثل عادل إمام في تغيير تعابير وجهه لإظهار استغرابه وعدم تصديقه لما يسمعه، ويردد: تستطيع معرفة كل شيء، ثم ضحك في عصبية مستطردا: هل هذا؟ وعلى الرغم من مزاح ياسر بهذا الشأن، إلا أن كلامه جعل يوسف يفكر في صمت. ترى هل هناك طالب من طلاب المجمع السكني على علاقة بالفتاة؟ ولو كان هذا هو الواقع، فمن يكون؟ 64. عصر اليوم التالي وتحديدا عند عودته من مبنى السنة التحضيرية إلى السكن الجامعي، لاحظ يوسف تجمعا غير معتاد لبعض الطلاب عند طرف الممر، وقد بدا الاضطراب والتوتر على وجوههم وطريقة حوارهم. فضقت حدقتا مع اقترابه أكثر وبداية وصول بعض الكلمات والعبارات المتفرقة إلى سمعه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر محزن فعلا لكنه وارد الحدوث. يا للمسكين، أين هو الآن؟ العيادة الطبية. كيف حصل ذلك؟ ليس هناك معلومة مؤكدة. هل علم روميتو بما حصل؟ كان يوسف قد بلغ نقطة تجمعهم، ولا نستطيع يوسف لهذا التأكيد على سلامة صديق عمره، لكنه حافظ على ملامح التوتر البادية على وجهه. أوه عمر، ما به؟ جاء دور منصور رئيس المجمع السكني ليتكلم. هذا ما نرغب في فعله الآن، أن نزور عمر في العيادة ونفهم ما حصل. الطلاب يتنقلون أخبارا سطحية متفرقة ولا نستطيع الجزم بشيء منها. وما الذي سمعتموه على الأمر حتى الآن؟ إصابة شديدة في قدمه، يبدو أنه تعثر وانزلق خلال عودته من قمة الهضبة عبر الدرجات المسطحة التي تربط القمة بالسفح، لكن لا شيء مؤكد حتى نسمع منه هو شخصيا. سأله أشرف: سنتحرك الآن، هل ترغب في مرافقتنا يا يوسف؟ بالتأكيد، امنحوني دقيقة واحدة فقط ليضع كتبي في الغرفة ثم نتحرك. 65. تصبح على خير، قال يوسف ذلك وهو يحرك مفتاح الإضاءة البيضاء إلى وضع الإغلاق ليغطي الظلام معظم أرضه، في حين يضاء إلى وضع الإغلاق ليغطي الظلام معظم أرجاء الغرفة، لا يفصله عن الهيمنة الكاملة عليها سوى مصباح الإضاءة الليلية الصفراء. وأنت من أهل الخير، هكذا أجاب ياسر قبل أن يتنهد بصوت مسموع ويغمض عينيه، في حين ترك يوسف جسده يسترخي فوق فراشه. لقد تملكه بعض الحزن مع استرجاعه للحوار الذي دار بينهما قبل قليل بخصوص عمر، فقد عاد هذا الأخير إلى غرفته في المجمع السكني مستندا على عكازين بعد أن قرر الطبيب ضرورة تثبيت قدمه اليسرى بالجبيرة الطبية لمدة لا تقل عن شهر كامل. وخلال نومه تحركت يد يوسف بقوة خفية نحو أسفل ذقنه لتبدأ أصابعه في مداعبة تلك النقطة بلمسات خفيفة تزايدت سرعتها تدريجيا لتتحول خلال دقيقة واحدة إلى حك مزعج تسبب في إيقاظه تماما كما حصل في مرات سابقة. وفور فتحه لعينيه أدرك يوسف أن حبيبة حاضر سرعتها تدريجيا لتتحول خلال دقيقة واحدة إلى حك مزعج تسبب في إيقاظه تماما كما حصل في مرات سابقة وفور فتحه لعينيه أدرك يوسف أن حبيبة حاضرة، فجسمه بارد متصلب لا يستجيب لأوامر دماغه، ولأنه كان مستلقيا على جنبه في مواجهة الجدار لم يتمكن من رؤية أي شيء قد تجسدت هي عليه، فأسبل جفنيه وهمس. أهلا حبيبة، اشتقت إليك. شعر بتحركها العجيب خلفه وسمع صوتها الذي لا يقل غرابة عند طرف أذنه. أما أنا فأعيش معظم ساعات يومي داخلك. بدأ الخدر اللذيذ في التحرك داخل قدميه قبل أن يصعد ببطء شديد إلى الساقين، وحبيبة تسأله في دلال: هل أعجبك ما فعلته لأجلك؟ للوهلة الأولى لم يتمكن من الربط بين ما فعلته وبين أحداث حياته في الأيام القليلة الماضية، لكنه سرعان ما وجد رابطا محتملا. دلال: هل أعجبك ما فعلته لأجلك؟ للوهلة الأولى لم يتمكن من الربط بين ما فعلته وبين أحداث حياته في الأيام القليلة الماضية، لكنه سرعان ما وجد رابطا محتملا. تقصدين عمر؟ بالتأكيد، من غيره تسبب في الألم لجسمك. ألم تلاحظ أن إصابته في القدم ذاتها التي هاجمك بها؟ امتزجت سعادة يوسف بحزنه على زميل السكن عمر، فنقل ذلك إلى لسانه وقال: أشكرك على ما تقومين به حبيبة، لكن عمر لم يتعمد إذائي، كنا نلعب فقط. تألمت أذناه قليلا بتأثير الضحكة الشيطانية التي أطلقتها أعقبها كلامها المتهكم: كما أنتم ضعفاء في تعاملكم يا معشر البشر، تتألمون دون انتقام، لكن دعني أذكرك بأمر مهم. ما هو؟ أنت لم تعد المالك الوحيد لجسمك، فأنا أشاركك فيه. تتألمون دون انتقام، لكن دعني أذكرك بأمر مهم. ما هو؟ أنت لم تعد المالك الوحيد لجسمك، فأنا أشاركك فيه. وما يؤلمك يؤلمني، وكل من يتسبب في قهرك أو ألمك سينال جزاءه مني. هل تفهمني؟ كان الخدر الرائع قد تجاوز منتصف جسمه في تلك اللحظة، ففقد الكثير من تركيزه في الحوار معها ولم يرد على سؤالها الأخير، بل غاص في بحر جميل ومختلف لا يجده إلا في ظهورها على هذا النحو وسيطرتها عليه. 66. خلال الأيام القليلة التالية دخل يوسف في صراع داخلي فريد من نوعه بين عقله وقلبه، بين شهوة الحصول على القوة والتميز والمتعة، وبين تأنيب الضمير في التعامل مع عالم الجن وعدم الرحمة بالآخرين. غير أن الأحداث التي حصلت منذ ذلك اليوم لم تقتصر على تلك الأمور الخاصة به وحده، بل امتدت إلى ما لم يخطر على باله، فمن تحطم جسم مشرف المعمل مرورا بسقوط رجل الأمن وإجبار ياسر على تحطيم جهاز المسجل إلى التمسك الشديد في الأربطة العضلية لقدم عمر، وهذا الأخير تحديدا هو أكثرهم تعذيبا لقلبه، حيث يرى عمر بشكل شبه يومي في المجمع السكني ويكتوي بلسعة تأنيب الضمير من المعاناة التي يجده عليها. 4 أشخاص تأثروا بشكل أو بآخر حتى الآن من الاتفاق الذي أبرمه مع الجنية، فهل هذا هو ما يرغب في الاستمرار به؟ هل يحب أن يتحول إلى قنبلة بشرية تدمر كل من يقترب منها؟ اعترف لنفسه بأمرين أساسيين: أولهما أنه لعقب المكالمة يرغب في الاستمرار به، هل يحب أن يتحول إلى قنبلة بشرية تدمر كل من يقترب منها؟ اعترف لنفسه بأمرين أساسيين، أولهما أنه لا يرغب في إحساس القنبلة هذا، والثاني يشمل ضعفه أمام حبيبة وأمام استمتاعه بوجودها داخله. فما الحل لهذا التضاد في الرغبات؟ لا يعلم. ثم تذكر أمرا آخر واعترافا ثالثا، نهى. لقد تعلق بها كثيرا مع تعاقب المكالمات والحوارات، وهو الأمر الذي سمح لهما بالتعمق أكثر في شخصيتيهما لتتقارب مشاعرهما وتزداد الحميمية بينهما، لكنه لم يتطرق معها بأي شكل من الأشكال لموضوع حبيبة، ولم يقرر بعد إن كان سيخبرها مستقبلا أو يبقيه سرا دفينا في أعماقه. 67. ياه، إذن فقد كشفت لك أنثى المخابرات البريطانية عن... شرحت لي أنهن مجموعة من الصديقات، كل واحدة منهن على علاقة بطالب من الجامعة ينقل لها ما يحصل من أحداث، وهي بدورها تنشر ذلك لصديقاتها بشكل يومي، وهكذا دواليك. ما شاء الله، شبكة متكاملة من عميلات المخابرات وجواسيس ذكور بيننا هنا على علاقة بهن. أطلق ياسر قهقهة قوية بعد أن قال ذلك حتى دمعت عيناه، وشاركه صديقه في الضحك بعد أن فشل في كبح نفسه، واحتاج الاثنان إلى بضع دقائق لاستعادة الهدوء ومسح من حدر من الأعين قبل أن يستكمل يوسف الكلام. أمر غريب فعلا، لم أتخيل إمكانية حدوثه هنا، لكنه الواقع. لكن هذا يعني أن طالبا آخر هنا في اللاين على علاقة بفتاة من شبكة المخابرات، ترى من يكون؟ رفع يوسف كتفيه وخفضهما مجيبا، لن يكون من السهل معرفته، وربما كان طالبا من لاين آخر من بين الذين يشاركوننا اللعب بشكل متكرر. غمز مع العميلة إحدى العميلات إلى التواصل معي، أنا العبد الفقير إلى الله. ضحك يوسف وقال: أتمنى لك كل التوفيق في المحاولة يا صديق عمري، أما أنا فقد كان مقدرا لي الرد على الهاتف في ذلك الصباح، ونشأت علاقتي مع العميلة رقم 008. فليحيا رقم المفضل 8. لكن هل أعطتك هي رقم هذا الكود السري الخاص بها؟ لا، أنا اخترته لها، أما هي فقد أعطتني رقما من نوع آخر. ها؟ ماذا تقصد؟ جاء دور يوسف ليغمز ويبتسم مجيبا: رقم الهاتف الثابت الخاص بغرفتها، كما شرحت لي عنوان منزلها لأستشعر مدى قربها من هنا. 68. مساء اليوم التالي، وبعد انتهائهما من تناول العشاء في أحد مطاعم الوجبات السريعة داخل أشهر المراكز التجارية في المدينة، عاد يوسف وياسر إلى الحرم الجامعي ومشيا جنبا اضطراب الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للطلاب، الاختبارات النهائية لهذا الفصل الدراسي الثاني. تحرك في الممر النحيل الذي يربط الغرف حتى وصل لباب غرفتهما، فدخل يوسف مفتاحه في القفل وأداره ليسمع الاثنان الصوت المعتاد لتحرر الرتاج، وكانت الخطوة التالية دفع الباب ولم يتحرك الباب سوى سنتيمترات قليلة ثم توقف. ضاقت حدقة عيني يوسف مع تركيز بصره على الباب، وعاود دفعه بقوة أكبر فانفرج بمقدار سنتيمتر آخر قبل أن يتوقف مرة أخرى، وكأنما هناك شيء ثقيل جدا من داخل الغرفة يعيق فتحه. شعر يوسف برغبة شديدة في حك جلده تحت الذقن، فرفع يده الحرة ليفعل ذلك، في حين تساءل ياسر: ما المشكلة هنا؟ تراجع يوسف قليلا وغمغم في شرود دون أن يتوقف عن الحك، الغرفة ترفض أن ندخلها. ما هذا الكلام يا عمي، دعني أحاول بنفسي. أتبع ياسر في شرود حين تساءل ياسر: ما المشكلة هنا؟ تراجع يوسف قليلا وغمغم في شرود دون أن يتوقف عن الحك، الغرفة ترفض أن ندخلها. ما هذا الكلام يا عمي، دعني أحاول بنفسي. أتبع ياسر ذلك القول بأن مال قليلا ليضغط بجانب جسمه على الباب، أشعر باستجابة بسيطة أعقبها ثقل شديد يمنع استكمال الحركة، فزاد قوة ضغطه الجانبي مع اعترافه الصامت بأن الأمر الآن يتجاوز الحد المنطقي، مما دفع بالقلق والتوتر إلى الظهور عليه. سمع الاثنان صوت خطوات في بداية الممر عند مدخل المجمع، فالتفت نحو القادم وهتف ياسر: أهلا أشرف، هل يمكن أن تساعدنا؟ لوح هذا الأخير بيده لهما خلال اقترابه، ثم صفحهما متسائلا: مرحبا بالجارين يوسف وياسر، أي نوع من المساعدة تقصد؟ أشار يوسف نحو الباب في صمت وشرود، في حين قال ياسر: هناك ثقل شديد في الباب، ربما كانت مشكلة في المفصلات وكل محاولاتنا فشلت. يوسف وياسر، أي نوع من المساعدة تقصد؟ أشار يوسف نحو الباب في صمت وشرود، في حين قال ياسر: هناك ثقل شديد في الباب، ربما كانت مشكلة في المفصلات وكل محاولاتنا فشلت. التفت أشرف إلى باب غرفتهما ولاحظ الانفراجة البسيطة فيه، فمد ذراعه ليضغط بيده عليه، وحصل ما جعل أعين يوسف وياسر تتسع في عدم تصديق. 69. في مكان سري بعيد عن الأنظار يعمل المشاركون في الجيش بتنظيم شديد وحركة دؤوب بلا كلل أو ملل كعادتهم كل يوم منذ انضمامهم له. أما اليوم فهناك شيء مختلف. أجل، لقد تلقى الجميع بلا استثناء أمرا مفاجئا من مصدر مجهول وبطريقة غير معتادة لم يفهمها أي أحد، ودون إضاعة لحظة واحدة في التفكير لمحاولة الفهم ترك الجميع كل ما كانوا منشغلين به وتحرك الجيش ككتلة واحدة لتنفيذ الأمر تقودهم قوة خفية لا يعلمون طبيعتها. في طريقهم إلى نقطة الهدف عبروا من خلال كل المنافذ المتاحة وصعدوا المرتفعات الصعبة غير ملتفتين لمن سقط منهم، فهم لا يملكون الإرادة للتوقف ناهيك عن التخاذل والتراجع. وعلى الرغم من عدم معرفتهم بماهية نقطة الهدف أو مدى بعد مكانها، إلا أنهم أدركوا وصولهم لها عندما بلغوها فعليا، فتوقف الجميع فوقها للحظات كي تنتظم الصفوف ويلحق بهم المتأخرون قليلا. وفي لحظة الصفر تحرك الجيش كله لمهاجمة نقطة الهدف، الغرفة. 7EG.com 70. الباب تحرك بكل نعومة مع الدفعة الخفيفة من يد أشرف لينفتح حتى آخر مداله. فضحك الشاب عندما رأى يوسف وياسر وقد فغر كل منهما فاه، وعيناه تكادان تقفزان من محجريهما، ثم ابتعد قليلا في ملامح الشابين من الدهشة إلى الذعر، حتى أن يوسف تراجع خطوة إلى الوراء مع استمرار حكه للجلد تحت ذقنه. فالتفت أشرف بسرعة مرة أخرى نحو الغرفة ليختلج قلبه وتتقلص عضلات وجهه استنكارا لما يراه مع هتافه المنزعج: لا إله إلا الله، ما هذا؟ فهناك داخل الغرفة شاهد ثلاثتهم مطارا أسود. أجل، جيش كامل من النمل الأسود الضخم يتساقط من سقف الغرفة وتحديدا من التشققات والتجاويف العديدة المحيطة بقاعدة مصباح الإضاءة البيضاء هناك. لم يفهم ثلاثتهم ما يحصل، لكنهم أدركوا أن عليهم أخذ خطوات دفاعية سريعة أمام هذا الهجوم العجيب. فكل نملة تسقط كانت تستعيد توازنها بسرعة فوق أرض الغرفة لتتحرك بطريقة عشوائية نحو قطعة من قطع الأثاث، وسيكون من المستحيل ملاحقة واصطياد هذا الجيش بعد التغلغل في كل شيء. كان أشرف أول المتحررين غرفة متابع أرض، وخلال ثوان قليلة لحق به ياسر متبعا الأسلوب ذاته في القتل. أما يوسف فقد بقي خارج الغرفة متابعا ما يحصل داخلها في صمت. بعد بضع دقائق قال ياسر من بين أنفاسه اللاهثة: هذا لن يجدي نفعا، سرعة قتلنا لهم أقل من سرعة تدفقهم إلى الغرفة، أعدادهم لا حصر لها، أوف، لقد تضاعف كرهي للحشرات. ثم حانت منه نظرة نحو أشرف فهتف به: لا انتبه، نملة سقطت فوق كتفك الأيمن. نفضها أشرف عنه بيده الحرة وقال باشمئزاز: يا لهذا النمل المقرف، أوه مهلا، لدي فكرة أفضل. واصل ياسر قتل النمل بحذائه في حين تحرك أشرف إلى أحد أركان الغرفة ليلتقط الشيء المستقر هناك، ويعود أدرجه بسرعة إلى منتصف المكان قبل أن يضغط زر التشغيل، ويتعالى صوت مضخة الشفط الصغيرة من داخل الجهاز، فتهللت أسارير ياسر وقال: فعلا هي فكرة أفضل، المكنسة الكهربائية ستجعل قليلة تغير يقتنسهم بسهولة دون مقاومة. وخلال دقائق قليلة تغير الوضع وتناقصت أعداد النمل المتساقط من السقف حتى توقف ذلك تماما. رائع، لم يبق لنا سوى فحص قطع الأثاث وخزانة الملابس ونفض الأغطية للعثور على النمل الذي تسلل إليها. وافقه أشرف بهز رأسه وساعده في ذلك حتى تأكد لهما أن جيش النمل تمت هزيمته وتصفيته بالكامل. عندها فقد تنفس الصعداء وترك كل واحد منهما جسمه يسقط فوق أقرب قطعة أثاث ليرتاح من جهد المعركة. قويا صارما: لا تدخل الغرفة، ابقى هنا. أطاعها في ذلك وهمس في شرود: كما تريدين حبيبة، لكن لماذا؟ حمل صوتها نبرة غضب مكتوم خلال ردها المقتضب: غرفة مشؤومة، لا تدخل الآن، انتظر. وهكذا وقف يوسف متابعا في صمت حتى أجهز صديقه وجاره على النمل، فتقدم هو ببطء إلى الداخل وأجال بصره في كل شيء بحثا عن شؤم لا يدري كنها، ثم قال: شكرا لكم على التعامل مع محاولة الغزو العجيبة. اعتدل أشرف من التمدد إلى الجلوس ليتساءل مازحا: العفو، لكن أخبراني أي نوع من المخلوقات سنواجه هنا في المرة القادمة؟ فقد جربنا العقارب والقوارض والنمل. لم يتفاعل الشابان مع مزاحه، فقد تحرك يوسف نحو فراشه وجلس فوقه مسندا ظهره على الجدار، في حين حك يسر جسمه في نقاط متفرقة. أقال في ضيق: أكره النمل وتحديدا هذا النوع. تصبحان على خير. لحق به ياسر وصافحه مبتسما: شكرا أشرف، أنت فعلا خير جار لنا. بدله الابتسام في صمت، ثم ربط على كتفه وخرج. فتفحص ياسر الباب والمفصلات، وجرب فتحه وأغلاقه عدة مرات قبل أن يعود إلى النصف الخاص به، ويشرع في إبدال ملابسه محدثا صديقه بلهجة عتاب: ما بك يا يوسف؟ إنها المرة الثانية التي تكتفي فيها بمشاهدتي أنا وأشرف دون تفاعل إيجابي أو مساعدة. خيل إليه أن يوسف لم يكن منصتا لما قاله، فهم بإعادة التحدث عن استغرابه، لكن هذا الأخير سأله في تحد: هل اكتفائي بالمشاهدة هو أكبر همومنا الآن؟ أدرك ياسر على الفور ما يقصده يوسف، واتفق معه بشأنه في قرارة نفسه، لكن كيف لهما أن يعرف الآن التفسير المنطقي للأمر الذي بدأت معه الأحداث هذا اليوم؟ الباب الثقيل جدا والذي عاد إلى طبيعته فور لمس أشرف له أكمل يتنهد بعمق وألم، وهو يجيل بصره في كل أنحاء الغرفة متسائلا بصوت مرتفع: ما الذي تريدينه منا أيتها الغرفة؟ تكلمي. ولم يحصل على أي إجابة. 72. نوم مضطرب ومتقطع كان من نصيب يوسف وياسر في تلك الليلة، تماما كما حصل في المرتين السابقتين بعد مواجهة العقرب ثم القارد. لهذا كان الإجهاد والحزن واضحين عليهما عند الاستيقاظ، فنهض كل واحد منهما في تثاقل واتجه إلى قسم المراحيض والمغاسل. وخلال تحركه في الممر تألم يوسف نفسيا مرة أخرى عندما شاهد عمر يتقدم ببطء نحو المراحيض مستخدما العكازين، وتمنى لو يستطيع الاعتراف له بكل شيء لعله يصفح عنه ويريحه من نار تأنيب ضميره، غير أنه لم يفعل سوى إلقاء السلام عليه والسؤال عن صحته ثم الدعاء له. وياسر إلى الغرفة لو يستطيع الاعتراف له بكل شيء لعله يصفح عنه ويريحه من نار تأنيب ضميره، غير أنه لم يفعل سوى إلقاء السلام عليه والسؤال عن صحته ثم الدعاء له بالشفاء العاجل. وبعد انتهائهما من استخدام المراحيض عاد يوسف وياسر إلى الغرفة، وقام بتجهيز أغراضهما الشخصية وارتداء ملابس الخروج وبلغ مسمعهما رنين هاتف المجمع السكني في تلك اللحظة، فتصلبا وتبادل النظرات. هل يمكن أن تكون هي؟ هكذا تساءل يوسف، فرفع ياسر كتفيه وخفضهما مع قلب شفته السفلى وأجاب: لو لم يكن بينكم اتفاق على هذا الوقت تحديدا فالاحتمال قائم أن تكون هي المتصلة، لكن دون ضمانات. لا بأس، طالما هناك احتمال فسأجربه، قال يوسف ذلك خلال فتحه الباب ليخرج إلى الممر ويتحرك باتجاه الهاتف، وكانت فعلا نهى. دوام الدراسة. ضمانات. لا بأس، طالما هناك احتمال فسأجربه، قال يوسف ذلك خلال فتحه الباب ليخرج إلى الممر ويتحرك باتجاه الهاتف، وكانت فعلا نهى. 73. صباح اليوم الأخير من الدوام الدراسي قبل بداية الاختبارات النهائية، اندهش ياسر عندما استيقظ واعتدل جالسا دون أن يجد يوسف على الفراش في النصف الخاص به من الغرفة، ففرك عينيه وسحب نفسا عميقا قبل أن يحدث نفسه بصوت مسموع: علي الاعتياد على المفاجآت الغريبة من يوسف، أعانه الله على ما يعانيه أيا كان ذلك. نهض بتثاقل ليلتقط علبة الصابون السائل والمنشفة الصغيرة ويخرج إلى قسم المراحيض متوقعا رؤية يوسف عند الهاتف، لكنه ليس هناك، فأنهى ياسر ما يحتاجه من القسم وعاد إلى الغرفة ليكمل تجهيز أغراضه والاستعداد للذهاب إلى مبنى السنة التحضيرية. فجأة سمع صوتا غريبا وقريبا جدا أشبه ما يكون بالحشرجة، ظهر واختفى بسرعة، فتسمر في مكانه ووقف شعر جسمه وهو يحرك عينيه محاولا تحديد مصدر الصوت، ثم ظهر صوت مختلف، احتكاكات وارتطامات مكتومة داخل خزانة الملابس. أجل، الأصوات صادرة من داخل الخزانة بلا شك، فهل هو قارد آخر أم مخلوق مختلف هذه المرة؟ هكذا حدث ياسر نفسه في صمت، فخطر له أن الانتظار قد ينتج عنه سقوط باب الخزانة مثل المرة السابقة، لهذا وجب عليه التحرك بسرعة، فجال ببصره في أنحاء الغرفة ليحدد الشيء الذي يمكن أن يحمله كسلاح أبيض في وجه ما يتحرك بين الجدران الخشبية. وقع اختياره على العصا المعدنية الخاصة بالمكنسة الكهربائية، فتقدم إلى ركن الغرفة وفصل العصا عن هيكل المكنسة ليتجه بعدها إلى الخزانة. شكرا لك أيتها الغرفة على هذا الصباح الرائع، غمغم بذلك في غيظ واشمئزاز. اتوقع أبدا، يا رب أعني على المواجهة. ثم سحب المقبضين بغتة في نفس لحظة تراجعه خطوات للوراء كي يسمح للبابين بالتحرك الكامل ويكشف كل شيء داخل الخزانة، وكان ما رآه كافيا ليصاب بالصدمة والذهول ويصرخ لا. 74. من بين كل الاحتمالات التي فكر فيها ياسر عن طبيعة ما ينتظر داخل الخزانة، لم يتوقع أبدا أن يرى هذا المشهد، فصرخ تلك الصرخة القصيرة ثم هتف باستنكار شديد: يوسف ما هذا؟ فهناك في أرض الركن الأيسر الداخلي للخزانة تقوقع يوسف ضاما ركبتيه إلى صدره ومستندا بجانبه على الجدار، وقد حملت ملامحه أثار نوم واضحة. لكن السبب الأهم لكل الاستنكار والدهشة لدى ياسر يكمن في أن صديقه عار تماما، لهذا فقد أسرع يوسف بصحب أقرب قميص. أين أنت؟ يا رجل هذا آخر مكان يمكن أن يوجد فيه أي إنسان، أنت تنام جالسا في ركن مظلم داخل خزانة الملابس، ماذا دهاك؟ في المرة الماضية كنت مندسا تحت فراشك، واليوم داخل الخزانة، ويعلم الله أين ستجد نفسك في المستقبل، ربما تستيقظ في مربع الاستحمام أو المرحاض. صدقني يا ياسر لا أعلم كيف وصلت إلى هنا، كنت نائما فوق فراشي. هذه هي المشكلة، أنت لا تعلم ما حصل أو سيحصل لك في الأيام القادمة، هناك خطأ ما، وقد طلبت منك منذ البداية أن تفتح لي قلبك وتشاركني في معاناتك، لكنك رفضت وكابرت، وها أنت تعايش النتائج العجيبة. لم يعرف يوسف بماذا يرد، فذهنه مشوش من مزيج البرد والدهشة والخجل، ولم يملك سوى حك الجلد أسفل ذقنه بطريقة عصبية متكررة. فتنهد ياسر بعمق عدة مرات ليستعيد هدوءه، ثم قال: على كل حال سأكمل ارتداء ملابسي وأذهب لمبنى الأوريا، فقد تأخر الوقت. سأكمل ارتداء ملابسي وأذهب لمبنى الأوريا، فقد تأخر الوقت، لكني بانتظار جلسة مطولة معك في المساء لسماع وفهم تفاصيل كل ما يحصل لك. توقف لحظة ثم أردف وهو يشير إلى ذقنه: وذلك يشمل أيضا فهم سبب هذه العادة الغريبة التي ضغط عليك منذ قدومنا إلى الجامعة. 75. انقضى معظم النهار عصيبا على يوسف، فبدايته كانت مخجلة باكتشاف صديقه لوجوده على هذا النحو داخل الخزانة، مرورا بالجدال الداخلي بينه وبين حبيبة حول تلك النقطة تحديدا، ونهاية مع فقدانه للتركيز والتفاعل خلال حصص المراجعة المهمة في هذا اليوم الأخير قبل الاختبارات، والذي يعول عليه الطلاب كثيرا لمساعدتهم على اجتيازها بتفوق. والآن ها هو يجلس فوق فراشه مستندا بظهره إلى الجدار ومواجها ياسر الجالس على الكرسي. كل ما شاهده يعول عليه الطلاب كثيرا لمساعدتهم على اجتيازها بتفوق والآن ها هو يجلس فوق فراشه مستندا بظهره إلى الجدار ومواجها ياسر الجالس على الكرسي. يتطابق المشهد تماما مع المرة السابقة عندما رفض يوسف التحدث عن أي تفاصيل، لكن النهاية ستكون مختلفة الآن، فصديقه لم يقبل منه أي تنصل بعد كل ما شاهده منه. يا عزيزي يا يوسف، أنا صديق عمرك وتهمني سلامتك، أخبرني بكل شيء كي أحاول مساعدتك، أرجوك لا تردني خائبا كما فعلت أول مرة. شاهد ياسر آثار الصراع الداخلي واضحة على ملامح يوسف فأشفق عليه من لحظة كهذه، غير أنه ذكر نفسه بأن التراجع الآن وعدم اطلاعه على حقيقة ما يعانيه صديقه قد يقودهما معا إلى كوارث لا تحمد عقباها، فهل سيتفهم يوسف ذلك ويتعاون معه؟ بدأ كل شيء ذكر نفسه بأن التراجع الآن وعدم اطلاعه على حقيقة ما يعانيه صديقه قد يقودهما معا إلى كوارث لا تحمد عقباها، فهل سيتفهم يوسف ذلك ويتعاون معه؟ بدأ كل شيء في الطابق السفلي من منزلنا في مكة خلال العام الأخير من دراستنا الثانوية. و شكر ياسر ربه في صمت على انطلاق السرد، واستمع بتركيز دون مقاطعة خوفا من الدخول في جدالات قد تمنع إكمال التفاصيل، وإن حملت تعابير وجهه تفاعلات متغيرة مع تنوع الأسرار التي ينطقها يوسف، وغمرت كيانه مشاعر القلق والخوف والذهول. وما حصل ليلة الأمس ربما هو المشي أثناء النوم، لا أعلم، لكنه بالتأكيد تطور غير مرغوب فيه لحالتي، بأن أفعل أمورا لا أذكر منها شيئا، فليس هناك من يحب أن ينام دون أن يعلم أين سيستيقظ وعلى أي حال سيكون. وعلى الرغم من كل القلق والاضطراب إلا أن يوسف تنهد بشيء من غير مرغوب فيه لحالتي، بأن أفعل أمورا لا أذكر منها شيئا، فليس هناك من يحب أن ينام دون أن يعلم أين سيستيقظ وعلى أي حال سيكون. وعلى الرغم من كل القلق والاضطراب إلا أن يوسف تنهد بشيء من الارتياح، حيث يوجد الآن من يشاركه في حمل هذا الهم الثقيل. ثم أضاف: هذه هي حكايتي بالكامل، هل تصدقها؟ انعقد لسان ياسر من الأحداث والخفايا التي سمعها، فلم يملك سوى أن يغمض عينيه ويضغط بكفيه على جانبي رأسه، لعل في ذلك ما يساعد عقله على تقبل الحكاية وربط أطرافها لفهم كل شيء ورؤية الصورة الكاملة. وعلى الرغم من سماعه لبعض قصص الجن في طفولته، إلا أن ما يحصل الآن بين يوسف وحبيبه هو أمر غريب لم يسمع بمثله، كما أن وقع سماع قصص أناس لا تعرفهم لا يقارن بصدمة أن تصبح أنت شخصيا طرفا غير مباشر في قصة حقيقية. ولو أن شخصا آخر حكى له ذلك لما هو أمر غريب لم يسمع بمثله، كما أن وقع سماع قصص أناس لا تعرفهم لا يقارن بصدمة أن تصبح أنت شخصيا طرفا غير مباشر في قصة حقيقية. ولو أن شخصا آخر حكى له ذلك لما صدقه، غير أن معرفته العميقة بصديقه جعلته يثق في كل كلمة نطق بها. وعندما أصبح ياسر جاهزا للرد والنقاش، حصل ما جعله يقفز واقفا كالملسوع ويتراجع بضع خطوات دون أن يبعد عينيه عن مصدر فزعه، صديقه يوسف. القسم الثالث: الحرب الداخلية. 76. لم يجدر بك أن تعرف أيها الإنسي البائس. لم يكن مضمون هذه الجملة هو ما أثار ذعر ياسر، وإنما الصوت الذي خرج من بين شفتي يوسف عند قولها، صوت أنثوي حاد يشبه فحيح الأفاعي، حمل في طياته الصرامة. وهذه الجملة هو ما أثار ذعر ياسر، وإنما الصوت الذي خرج من بين شفتي يوسف عند قولها، صوت أنثوي حاد يشبه فحيح الأفاعي، حمل في طياته الصرامة والتهديد بطريقة مخالفة تماما لما يمكن أن يصدر من شخصية مسالمة كيوسف. وفي المقابل خرج صوت ياسر ضعيفا لجفاف حلقه ومرتجفا من الصدمة: أعوذ بالله من الشيطان، ما هذا؟ كانت ملامح يوسف قد حملت تجهما وقسوة خلال تلك الجملة الصارمة، لكنها سرعان ما عادت إلى طبيعتها، وخرج صوت يوسف المعتاد يقول بعناد وتحدي: لا يا حبيب، صديق ياسر خط أحمر، لن أسمح بتجاوزه، هل تسمعينني؟ فرح ياسر بهذا القول، لكن ذلك لم يمنعه من التألم نفسيا عند محاولته استيعاب كل شيء، فوصل تراجعه مشيرا إلى صديقه بسبابته: هذا جنون يا يوسف، تلك الشيطانة خطر حقيقي عليك وعلي أنا وعلى كل الناس من حولك، يجب أن ماذا ستفعل؟ أنا صديقك، أرجوك لا تقترب أكثر، أرجوك. لم يتخيل ياسر أبدا أن مواجهة كهذه ستحصل بينه وبين صديق عمره، ويا لها من مواجهة. 77. اندفع يوسف خارجا من الغرفة وركض في الممر إلى خارج المجمع السكني، لينحرف بعدها يسارا ويستمر في الركض بأقصى سرعة، غير عابئ بنظرة الدهشة من كل طالب يمر بمحاذاته أثناء تقدمه بلا هدف محدد سوى الابتعاد عن غرفته وعن ياسر. أجل، صديق عمره الذي كادت حبيبة تؤذيه، لولا عناية الله التي ساعدته في استعادة السيطرة على جسمه عند اللحظة الحاسمة ليفعل الشيء الوحيد المتاح له، الركض مبتعدا. يا الله، كم هو إحساس مؤلم ومحبط أن تصبح مصدر خطر لكل من حولك، ليس فقط خلال نوم الذي ينبغي عليه فعله الآن، هل يعود أدراجه إلى غرفته أم يستمر في الهرب والابتعاد؟ امتزج صوت السيارات المسرعة بأصوات حشرات الليل من حوله، ووجد نفسه يتحرك ببطء نحو أقرب نقطة من نقاط سياج الأسلاك المعدنية القوية والتي تم استخدامها كجدار متعرج مقام على حدود المساحة الإجمالية للحرم الجامعي ويلقي بجسمه المنهك على الأرض الترابية مسندا ظهره على الأسلاك المشدودة وهمس متسائلا. لم يكن هذا اتفاقنا يا حبيبة، ما الذي يحصل؟ لم أعد أفهمك. اتفقنا على تبادل المتعة وحماية من أي اعتداءات، وكان كل شيء يسير بشكل رائع فعلا، لكن فجأة تحركت الأمور في اتجاهات عجيبة وخطيرة. انتظر لحظات ليحصل على رد منها، لكن لم يسمع سوى أصوات السيارات والحشرات، فعاد مستوى التوتر داخله إلى الارتفاع. حبيبة هل تسمعين؟ لمعت عيناها مع انعكاس الأضواء عليها وهي تحدق فيه بثبات وقوة. أسمعك كما سمعتك دائما. وصله صوت حبيبة الصارم داخل عقله مباشرة، فسرت في أوصاله رجفة سريعة لا يعرف سببها. عاد تساؤله دون أن يبعد عينيه عن القطة، لماذا تسيطرين على جسمي لفعل أمور عجيبة بتلك الطريقة؟ ترى أجد نفسي عاريا تحت الفراش، وترى أخرى داخل الخزانة، ويعلم الله أين سأكون في المرة القادمة، ربما أنام داخل المرحاض بسببك. حامت القطة حوله، وصوت حبيب الممزوج بالفحيح يواصل إجهاد خلايا عقله. أحب الأماكن المظلمة ورؤية جسمك على هذا النحو، هذا هو الاتفاق. وماذا عن مهاجمة الآخرين؟ فلم تترددي لحظة في إيذاء عمر بشدة ومحاولة الاعتداء على ياسر، لماذا؟ قلت لك من قبل، ما يؤلمك يؤلمني وما يزعجك يزعجني. هجمت الآخرين فلم تترددي لحظة في إيذاء عمر بشدة ومحاولة الاعتداء على ياسر، لماذا؟ قلت لك من قبل، ما يؤلمك يؤلمني وما يزعجك يزعجني. هذا مبدأ الاندماج الحاصل بين جسمي وجسمك، كما أنني لن أسمح لأحد بإجباري على الخروج منك، هل تفهم؟ لكنني لا أستطيع مواصلة الحياة بهذه الطريقة يا حبيبة. وأنا لا أستطيع تركك أيها الإنسي، فوجودي داخل جسمك أعطاني حياة جديدة ومختلفة، ولن أسمح بمحاولة إبعادي. لا تؤذي ياسر يا حبيبة، لن أحتمل حصول ذلك لصديق عمري، أجابته في غيظ واضح. هناك أمور لن تفهمها تحول بيني وبين ذلك الإنسي الكريه. انفرجت أسارير يوسف مع سماعيه لهذا التصريح منها، فهتف. حقا الحمد لله، غير أن القلق والذعر هاجماه من جديد عندما استطردت هي. لكن هناك انفرجت أسارير يوسف مع سماعيه لهذا التصريح منها، فهتف. حقا الحمد لله، غير أن القلق والذعر هاجماه من جديد عندما استطردت هي. لكن هناك آخرين أستطيع الانتقام منهم، وهذا ما سأفعله الآن. قبل أن يفعل أي شيء يمكن أن يمنعها من ذلك، ركضت القطة مبتعدة وغابت في الظلام. 78. مع اقتراب الساعة من الثانية بعد منتصف الليل، دخل يوسف إلى الغرفة بحال يرثى لها، فعينه منتفختان من قلة النوم، والرمل ملتصق بنقاط متفرقة من ملابسه وشعره بعد أن افترش الأرض لعدة ساعات، كانت كافية أيضا ليهاجمه الألم في مختلف أعضاء جسمه. لم يكن يعلم كيف سيستقبله صديقه ياسر بعد كل ما عرفه عنه، وبعد المحاولة العجيبة من حبيبة لإلحاق الضرر. لم يكن يعلم كيف سيستقبله صديقه ياسر بعد كل ما عرفه عنه وبعد المحاولة العجيبة من حبيبة لإلحاق الضرر به. وقد تردد يوسف كثيرا قبل الاعتراف لنفسه بأنه لا يملك سوى العودة إلى هنا ومواجهة الأمر، وفور دخوله ورؤيته لصديقه اعتصر الحزن قلبه أكثر، فقد كان ياسر نائما في وضع الجلوس فوق المقعد في مواجهة الباب، وكأنما كان ينتظر عودته أو يخشاها. قام موجة بكاء جديدة حاولت السيطرة على كيانه، وتقدم إلى حيث ينام ياسر ليعمل على إيقاظه بهدوء، فانتفض هذا الأخير وصرخ خلال نهوضه محاولا الابتعاد، لكن يوسف أمسك بذراعه بكل قوة وهتف به: لا يا ياسر لا تخف، هذا أنا يوسف، لا تقلق، الشيطانة ليست هنا. تغلب فضول ياسر على اضطرابه فهدأ بسرعة والتفت إلى يوسف محاولا سبر أغواره بنظرات متفحصة، ثم تسبحي بيني وبينها للحد الذي يمنحني القدرة على استشعار وجودها من عدمه، كما أنها اعترفت لي بعدم قدرتها على إيذائك. غمر الارتياح روح ياسر مع تلك العبارة فهتف: أحقا ما تقول، الحمد لله الحمد لله ياه. سحب نفسا عميقا وأطلقه في زفرة هادئة طويلة، أخرج معها انفعالاته كلها، ثم بدأ كمن تذكر شيئا وتساءل: ولكن إذا لم تكن حبيبة داخلك فأين هي ولماذا خرجت منك؟ تجهم وجه يوسف وتنهد مجيبا بمرارة: بكل أسف إنها الآن تهاجم شخصا آخر، هذا ما قالته قبل أن تنطلق مبتعدة عني. وضع ياسر يده فوق رأسه مع وقع الجملة عليه وواصل تساؤلاته: لا حسبنا الله ونعم الوكيل، من هو الضحية؟ هل تعرف؟ ربما نستطيع تحذيره. ترك يوسف جسمه يتهوى على أرض الغرفة وحرك رأسه يمنة ويسرى. هذا أكثر ما يشعل عذابي يا يتي إلى هنا، وتيقنت من عدم وجود أي شخص يمكن أن يكون الهدف. إلى من ذهبت هي إذن؟ هذا غريب. رفع يوسف بصره إلى سقف الغرفة مناجيا ربه: يا رب رحمتك بنا وبمن هو في مواجهة الشيطان. 79. يا لك من شيطان لا يستهان بها. امتزجت ضحكة نهى بهذا الهتاف خلال المحادثة الهاتفية بينها وبين صديقتها نوال، بعد أن أخبرتها هذه الأخيرة عن المغامرة التي تخطط لها مع صديقها بعد انتهاء الاختبارات. يجب أن أخطط لأمر مماثل مع يوسف و... شهقت وهي تبتر عبارتها لتلتفت إلى النقطة التي صدر منها صوت غير متوقع على الإطلاق، نافذة غرفتها. أجل، طرقة قوية واحدة ظهرت وتلاشت بسرعة. ما بك يا نهى؟ هل ما زلت على الخط؟ استمرت نهى في التحديق بالنافذة و... سمعت صوتا غريبا من جهة النافذة وكأنما شيء ثقيل ارتطم بها من الخارج. هل أنت واثقة؟ ربما كان صوتا من الشارع وليس نافذتك. ربما، لكن... قطعت كلامها للمرة الثانية واجتاحها التوتر عندما سمعت طرقات بطيئة متتالية على النافذة. أجل، لا مجال للخطأ الآن، هناك من يطرق على الزجاج السميك. وعندما أخبرت صديقتها بذلك تساءلت بدهشة: في الثانية فجرا من يمكن أن يطرق نافذتك ولماذا؟ هناك تفسير جنوني للأمر، فربما كان يوسف هو الطارق. هتفت بها نوال في استنكار: يوسف؟ مستحيل، كيف؟ هذا جنون فعلا. لا أعلم إن كان هو أو شيئا آخر، لقد أعطيته عنوان منزلنا كما أخبرتك من قبل، لكن هل هو بهذه الجرأة ليحضر إلي دون تخطيط؟ تواصلت الطرقة على النافذة في إصرار، فقالت نهى: ارتجف صوت. لقد أعطيته عنوان منزلنا كما أخبرتك من قبل، لكن هل هو بهذه الجرأة ليحضر إلي دون تخطيط؟ تواصلت الطرقة على النافذة في إصرار، فقالت نهى: يجب أن أفتح النافذة وأرى من الطارق. وماذا لو لم يكن يوسف؟ من غيره يمكن أن يطرق نافذتك بهذه الطريقة وهذا الوقت؟ ارتجف صوتها رغم عنها: إنه هو بالتأكيد يا نوال، لا يمكن أن يكون شخصا آخر. يا إلهي، لم أستعد لمثل هذا اللقاء المفاجئ. انتبهي لنفسك يا عزيزتي ولا تتهوري كثيرا معه. إلى اللقاء. إلى اللقاء نوال. عادت نهى السماعة إلى مكانها فوق قاعدة الهاتف ونهضت لتصفف شعرها بسرعة أمام المرآة، ثم تتحرك بخطوات مترددة نحو النافذة وتوترها يتزايد مع كل طرقة جديدة عليها. لامت نفسها على تقديم عنوان منزلها إلى يوسف والذي دفعه، ثم تتحرك بخطوات مترددة نحو النافذة وتوترها يتزايد مع كل طرقة جديدة عليها. لامت نفسها على تقديم عنوان منزلها إلى يوسف والذي دفعه إلى هذا التهور بالقدوم إليها، على الرغم من تأكيداته القوية بأنه يرغب فقط في تخيل حجم المسافة التي تفصل قلبيهما. ولأنها كانت قد ألصقت ورقا خاصا بحجب الضوء على زجاج النافذة، فلم يكن أمامها من سبيل لمعرفة الطارق سوى بفتحها، فأمسكت مقبضها بيد مرتجفة أخذت شهيقا عميقا في محاولة لتهدئة روحها، ثم أدارت المقبض لتسحب الجزء المتحرك نحوها و... لا أحد. نسمة هواء باردة داعبت خصلات شعرها وأرسلت قشعريرة سريعة داخل جسمها، ثم مدت نهى رأسها إلى الخارج وأدارت بصرها يمينا ويسارا بحثا عن يوسف، لكن الفناء كان خاليا وساكنا تماما. ولأن المنزل ذو طابق أرضي فقط، فلم يكن من الصعب عليها أن تتيقن من ذلك. لم تفهم طبيعة كل ما سمعته حتى الآن، ففي البداية فاجأها صوت ارتطام مكتوم ثم الطرقات المتواصلة في إلحاح، والآن ليس هناك أي شخص في الفناء، فمن الذي كان يطرق النافذة إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما هذا العبث؟ تمتمت بذلك في قلق، وتسارعت نبضات قلبها مقابل هذه الحيرة الشديدة التي تواجهها، ولم تملك سوى إعادة إغلاق النافذة قبل أن تستدير وشهقت بعنف مع اتساع عينيها. فهناك في منتصف الغرفة وقفت قطة سوداء على قوائمها الأربع في تحفز مع تثبيت نظراتها القوية عليها. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله، ما هذا؟ تساءلت في قرارة ذاتها عن الكيفية التي دخلت بها القطة رغم الباب المغلق، وخيل إليها نون. فما حصل في اللحظة التالية شل تفكيرها تماما، وتسبب في تسمر جسمها في عدم تصديق. فلم تكد نهى تطرف بعينيها حتى اختفت القطة، لتحتل مكانها امرأة طويلة بشكل غير معتاد، ذات بشرة قمحية داكنة وشعر ناري متعرج، ترفل في ثوب أسود عجيب وتتقدم منها ببطء. صدمة ذعر عنيفة سيطرت على كيان نهى وهي تتراجع حتى التصقت بالجدار، وحركت رأسها يمنة ويسرى بسرعة في استنكار لما ترى، دون أن تجرؤ على إبعاد عينيها عن حبيبة التي قالت في امتعاض: أنت الفتاة التي مال قلب يوسف لها دون أن يراها، كم هو أحمق، فلن تستطيع تقديم ربع ما أقدمه له أنا. لم تفهمها شيئا من هذا الكلام، حيث فقدت سيطرتها على أعصابها وعضلاتها، فابتل بنطال البيجاما التي ترتديها وأوشكت على فوق، حيث امتزق أسودها البشري لتتخذ هيئة دخان أسود انقض على نقطة معينة من رأس نهى. فصرخت الفتاة بألم وأطبق الظلام عليها من كل جانب. 80. الأيام القليلة التالية كانت هي الأصعب على يوسف وياسر منذ قدومهما إلى المنطقة الشرقية، حيث امتزج التوتر والإجهاد المصاحبان لفترة الاختبارات النهائية مع خوف كل واحد منهما على سلامة الآخر، ويضاف على ذلك حيرتهما وقلقهما بشأن الشخص الذي استهدفته حبيبة منذ يوم مغادرتها المؤقتة لجسم يوسف. حتى كان مساء اليوم قبل الأخير من أيام الاختبارات، حيث بدأ ياسر متجهما بشكل أكبر من الأيام السابقة. وعندما حاول يوسف أن يعرف منه سبب ذلك، سأله ياسر: هل أجريت أي مكالمات مع نهى في فترة الاختبارات؟ ظهرت الحيرة على وجه يوسف من هذا التساؤل. نهى، ما دخلها في انزعاجك الزائد هذا اليوم؟ أرجوك أجبني، هل تحدثت معها؟ اتصلت على رقم منزلها أكثر من مرة في أوقات متفرقة دون رد، لكن أخبرني أنت يا إسر، لماذا تسأل عنها؟ وما دخلها فيما تشعر به من ضيق؟ أغلق ياسر عينيه وضغط عليهما بأصابع يده مغمغما: لا حول ولا قوة إلا بالله. نهض يوسف من مقعده وتحرك ليجلس بجانب صديقه على الفراش، وأمسك بكتفه ليستحثه على الكلام. ما الأمر؟ تكلم أرجوك، أنت تحطم أعصابي. تحاشى ياسر النظر إلى صديقه بعد أن فتح عينيه وقال: سمعت أحد الطلاب يحكي لزملائه ما نقلته له صديقته عن الحدث العجيب الذي أصاب واحدة من فتيات التعارف العشوائي، لم يذكر أي أسماء، لكن أخشى أن الحكاية عنها. تسارعت نبضة قلب يوسف مع الضيق أو القهر. هذا الطلاب يحكي لزملائه ما نقلته له صديقته عن الحدث العجيب الذي أصاب واحدة من فتيات التعارف العشوائي، لم يذكر أي أسماء، لكن أخشى أن الحكاية عنها. تسارعت نبضة قلب يوسف مع ضرب الهواجس له، لكنه تشبث بالأمل وقال: غير ممكن يا ياسر، نهى لم تتسبب أبدا في زرع الضيق أو القهر داخلي. لا، ليست هي المستهدفة بالتأكيد. أفهم هذا الاستنكار المتوقع منك، لكن وصف الحادث يجعلني متيقنا لحد كبير أنها هي، وربما قررت الشيطان مهاجمة فئة أخرى من الأشخاص الذين يتعاملون معك. أي حادث؟ أخبرني بالتفاصيل. الأخبار المتناقلة تتمحور حول الجن، حيث أخبرت الفتاة عائلتها والطبيب عن ظهور قطة سوداء في غرفتها، وكيف أنها تحولت إلى امرأة وهاجمتها. بدأ يوسف في حك الجلد تحت ذقنه، ونهض ليتراجع بضع خطوات ويسأل: أولى الجن، حيث أخبرت الفتاة عائلتها والطبيب عن ظهور قطة سوداء في غرفتها، وكيف أنها تحولت إلى امرأة وهاجمتها. بدأ يوسف في حك الجلد تحت ذقنه، ونهض ليتراجع بضع خطوات ويسأل بتردد السؤال الأكثر خطورة: والفتاة، ما الذي أصابها؟ تنهد ياسر بحسرة قبل أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أسأل الله أن ينتقم من حبيبة على ما تفعله. صمت لحظة ثم أردف ملقيا بالخبر الصاعق على مسامع صديق عمره. 81. لا مستحيل. تفطر قلب ياسر عندما شاهد علامة الصدمة والألم النفسي على وجه يوسف الذي واصل تراجعه البطيء بعد أن همس بتلك الكلمات الاعتراضية. صدقني يا يوسف، أنا أيضا أتمنى ألا تكون نهى هي المقصودة، لكن كل الظواهر المصاحبة للهجوم تشير شعر يوسف بوجود حبيبة داخله، فأغمض عينيه وسألها بصوت مسموع: حبيبة، قولي لي بأنك لم تهجمي عينيها، وبأن من يتحدث عنها الطلاب هي فتاة عمياء أخرى، أرجوك. جاوبه الصمت، فانتظر قليلا قبل أن ينادي عليها مرة أخرى: حبيبة، أعلم أنك داخل الآن، أشعر بذلك، تكلمي، أخبريني بالحقيقة، قولي بأنك لم تقطعي آخر حبل يربطني بك. توتر ياسر بشدة وهو يتابع نداء صديقه على الشيطانة، وتذكر ما حصل في المرة الماضية عندما فعل يوسف ذلك هنا في الغرفة، فنهض من فراشه وتقدم قليلا وقال: لا شيء يربطك بها يا رجل، مجرد اتفاق باطل وغير واضح في بنوده، وسوف تتخلص منها قريبا إن شاء الله. لم يكد ينهي جملته حتى تبدلت ملامح يوسف لتحمل الشراسة والمقت، وخرج صوت حبيب الحاد والمنزوج بالفحيح من بين شفتيه رباطة جأش لا إرادية. ثم تذكر ما أخبره به يوسف عن عدم قدرتها على إيذائه، فاستعاد رباطة جأشه وعقد ساعديه أمام صدره ليرد على تهديدها: إن كنت تستطيعين ذلك فافعلي الآن أيتها الحقيرة، ها أنا أمامك، هيا، ماذا تنتظرين؟ كان يدرك تماما أنها قادرة على ذلك، غير أنه أضع كامل ثقته في الله ثم في كلام صديق عمره على الرغم من عدم وضوح السبب الذي يمنعها من مهاجمته. زنجرت حبيبة في غضب وأجبرت جسم يوسف على التقدم نحو ياسر بخطوات بطيئة تحطم الأعصاب، وأطلقت فحيحها مع الكلام: تلك الإنسية الحمقاء كانت فريسة سهلة، لقد سلبت منها بصرها كي لا ترى جسم يوسف أبدا، فهو لي فقط. تراجع ياسر مع تضعف توتره وخوفه من أن يكون يوسف مخطئا بشأن عجزها عن إيذائه حتى بلغ جانب فراش. فعل شيئا بالله عليك. لم يعد يفصل جسم يوسف عنه سوى خطوة واحدة، عندها فقط حصل التغير في الصوت والملامح، وغرورقت عينا يوسف بالدموع مع عودة صوته الحقيقي وهتافه الغاضب أثناء تراجعه: سمعت اعترافك القذر، لعنة الله عليك يا حبيبة، نهى لم تفعل شيئا سوى أنها بدلتني المشاعر والاهتمام، لقد سئمت من إيذائك لكل من حولي، هل تفهمين؟ لن أحتمل المزيد من ذلك. تحرك ياسر بسرعة إلى باب الغرفة وأقفله بإحكام كي يمنع صديقه من الاندفاع خارجه، ثم استدار ليستند بجسمه عليه ولم يكد بصره يقع على يوسف حتى اختلج قلبه وفتح فمه في ذهول مما شاهده. 82. تمنى يوسف لو أن حبيبة لها كيان مادي متجسد أمامه ليصفعها صفعة يفرغ فيها كل عذابه النفسي. لا، لقد حصل على كفايته من عذاب الضمير ولن يسمح لها بحصد المزيد من الضحايا. ثم خطرت له فكرة جنونية عندما تذكر الجملة التي قالتها حبيبة أكثر من مرة: ما يؤلمك يؤلمني. فقال في ظفر: أجل، هذا ما سأفعله بالضبط يا حبيبة، سأجعلك تتألمين بنفسي. أتبع قوله ذلك بأن انهال على وجهه ورأسه بالصفعات واللكمات بكلتا يديه في مشهد عجيب لا يراه الإنسان إلا في مستشفيات الأمراض العقلية. لم يصدق ياسر ما تشاهده عيناه حاليا، فهتف معترضا: لا يا يوسف، لا تضرب نفسك. واصل يوسف ضرب وجهه ورأسه وهو يرد: بل سأفعل، لن يخفف قليلا من عذابي سوى إذاقة الشيطانة شيئا من الألم. ليس بهذه الطريقة، توقف أرجوك. بدأ يوسف في استشعار حرارة الصفعات والانتفاخات البسيطة من الكف نحو فراشه بقوة، ثم ركض من وسط الغرفة إلى أحد أركانها ليقفز نحو الجدار ويرتطم به في عنف قبل أن يرتد ساقطا على الأرض وتأوهات الألم تهرب من بين شفتيه. هذا جنون يا يوسف، توقف عما تفعله، ستحطم عظامك. رفع يوسف رأسه عن الأرض وحملت ملامحه الشراسة والغيظ مرة أخرى، ثم تحدثت حبيبة على لسانه: يا لدهائك يا يوسف، لم أتخيل أن تفعل ذلك، لكن إن كنت تريد الألم فسأعطيه لك. صداع قوي ضرب رأس ياسر من كل هذا الجنون الذي يحصل أمامه، وندم على أن أخبر صديقه بما سمعه عنها، لكن فات أوان الندم وشاهد بكل ذعر سيطرة حبيبة الداخلية على جسم صديقه، حيث أجبرته على الوقوف ثم التقدم نحو خزانة الملابس وضرب رأسه في بابها الثقيل عدة مرات متتالية بكل قسوة وتأوه أمام الأرفف. لا إله إلا الله، رحمتك بنا يا الله. وفي اللحظة التالية قفز يوسف بشكل مباغت وملامحه تثبت أنه ما زال تحت سيطرة الشيطانة، ليصبح أمام الأرفف المثبتة على الجدار ويلتقط من فوق الرف الأوسط شيئا جعله يبتسم في ظفر ووحشية. ولم يكد ياسر يلمح ذلك الشيء حتى اتسعت عيناه لأقصى حد وتضاعفت سرعة ضخ الدم من قلبه وصرخ لا. 83. من المعتاد في أيام الاختبارات أن يقضي الكثير من الطلاب ساعات عديدة من وقت المساء في قاعات كبيرة مخصصة للاستذكار داخل مباني الجامعة، حيث الأجواء الهادئة والمراجع المتوفرة. وقد ساعد هذا الأمر على أن يكون المجمع السكني رقم 621 شبه خال الآن في الوقت الذي ازدحمت فيه الغرفة رقم 8 بالأحداث العجيبة والتي كان آخرها. ساعد هذا الأمر على أن يكون المجمع السكني رقم 621 شبه خال الآن في الوقت الذي ازدحمت فيه الغرفة رقم 8 بالأحداث العجيبة والتي كان آخرها التقاط يوسف للسكين من الرف مع سيطرة حبيبة على جسمه وصرخة الاعتراض من ياسر المنهار. والآن يا يوسف، ما رأيك بتجربة ألم قطع الجلد من نصل الحاد؟ كان هذا ما قالته حبيبة متجاهلة صرخة ياسر لتؤكد نواياها العدائية. فأدرك ياسر أنها النهاية وتفطر قلبه على صديق عمره، حيث لن يقتصر الأمر على الكدمات والانتفاخات التي تملأ وجهه ورأسه، بل سيمتد إلى تقطيع جلده. لكن عند هذا المشهد ترددت جملة واحدة في عقل ياسر، قالها يوسف في المواجهة السابقة: صديقي خط أحمر، لن أسمح بتجاوزه يا حبيبة. فوجد ياسر نفسه يهتف لا إراديا: صديقي يوسف خط أحمر. ترددت جملة واحدة في عقل ياسر، قالها يوسف في المواجهة السابقة: صديقي خط أحمر، لن أسمح بتجاوزه يا حبيبة. فوجد ياسر نفسه يهتف لا إراديا: صديقي يوسف خط أحمر أيها الشيطانة. ولتحقيق هذا المعنى تحرك ياسر إلى حيث يقف صديقه ليدفعه نحو باب الخزانة حتى التصق ظهر يوسف بها. ثم قام ياسر بآخر تصرف يمكن أن يخطر على البال، احتضن يوسف بكل قوة ليغطي الجزء الأمامي من جسمه. أجل، هذه هي خطته والتي اعتمدت على ثقته بأن حبيبة لا تستطيع إيذاءه. والآن أيتها اللعينة، إن أردت قطع جلد صديقي فليس أمامك سوى قطع جلدي معه. هذا التصرف من ياسر كان صادما جدا لها، فتجمدت لثوان معدودة غير أنها سرعان ما استعادت شراستها وغضبها وصرخت وهي ترفع ذراع يوسف الممسكة بالسكين: عليك اللعنة. فتجمدت لثوان معدودة غير أنها سرعان ما استعادت شراستها وغضبها وصرخت وهي ترفع ذراع يوسف الممسكة بالسكين: عليك اللعنة، لقد سئمت من وقوفك ضدي وحان الوقت لتموت. أغمض ياسر عينيه بقوة وشعر بقلبه يكاد يتوقف من ترقبه للموت في اللحظات القادمة. أما حبيبة المسيطرة على جسم يوسف فقد بلغ حقدها وكرهها وجنونها أقصى الدرجات، وخفض ذراع يوسف بقوة ليأخذ النصل الحاد طريقه نحو الضحية الجديدة ياسر. 84. شعر ياسر بحركة ذراع صديقه وسمع صوتا غراس النصل في شيء ما، لكن ليس هناك أي نوع من أنواع الألم. ففتح عينيه بسرعة ليرى ذراع يوسف مستقرة بجانبه ويده ما زالت قابضة على السكين التي استقر نصلها بجو تحمل مزيجا من الهدوء والإجهاد والامتنان مع صراع ضد الألم لرسم ابتسامة خفيفة على شفتيه في الوقت نفسه الذي يحك فيه الجلد تحت ذقنه. حافظ ياسر على احتضان صديقه وهو يتلفت ليمسح كافة أرجاء الغرفة ببصره في توجس، ثم همس متسائلا: أومأ يوسف برأسه وأجاب بصوت ضعيف: أجل يا عزيزي، لقد انتصرنا على حبيبة في هذه الجولة أيضا، لكن الحرب ما زالت قائمة. أهي داخلك الآن أم خرجت؟ توقف يوسف عن الحك وأجاب: خرجت للتو بعد أن قالت لي جملة واحدة فقط. ما هي؟ كن واثقا من عودتي مرة أخرى. لعنة الله عليها، غمغم ياسر بذلك الدعاء قبل أن يتراجع قليلا، غير أنه عاد بسرعة إلى احتضان يوسف وإسناده. عندما بدأ هذا الأخير بالتهاوي فور ابتعاد جسمه عنه، فقال في قلق إلى فراشه قائلا: لا، لن أذهب إلى أي مكان، فقط ساعدني للوصول إلى فراشي، أحتاج إلى الراحة، غدا صباحا سأكون بكامل نشاطي إن شاء الله. تأوه يوسف عدة مرات خلال تحركه البطيء مستندا على صديقه، وحتى استقر متمددا فوق فراشه. وتحرك ياسر بعدها إلى الثلاجة الصغيرة ليفتح بابها ويلتقط بعض مكعبات الثلج من داخل الجزء الصغير المخصص للتجميد ويضعها في وعاء بلاستيكي متوسط الحجم، وبحث أيضا عن كيس من النايلون وضع فيه المكعبات الباردة، ثم عاد إلى صديقه وجلس بجانبه على طرف الفراش ليبدأ في الضغط برفق على انتفاخات الكدمات في رأسه ووجهه، مما دفع يوسف للصراخ: آه، إنها متجمدة كالجحيم، هذا مؤلم، ابتسم ياسر رغما عنه لهذا الوصف، ووصل تحريك الكيس البارد على الكدمات. إنها المرة الأولى التي تصف بها الجحيم بالتجمد، أسابيع من أحد الطلاب في المعمل وأعجبتني، أطلق يوسف ضحكة قصيرة بعد إجابته تلك، سرعان ما تحولت إلى مجموعة متلاحقة من الكحات. فانتظره ياسر حتى هدأ ليقول: الحمد لله أن نجانا من تلك الشيطانة، لقد ظننت للحظات أننا سنموت نحرا. تحركت يد يوسف نحو ركبة صديقه القريبة منه وربت عليها وهو يمنحه نظرة امتنان وشكر وقال: لقد خطرت بنفسك كثيرا من أجلي يا ياسر، لا أعرف كيف أشكرك، فعلا تستحق لقب صديق عمري بجدارة. اغرورقت عينا ياسر بالدموع، فأسرع بسحب ورقة منديل من العلبة القريبة ومسحها بها. لن أكون صديق عمرك لو لم أفعل ما فعلت. الحمد لله، لكن أخبرني، ألم تعرف بعد السبب في عدم قدرة حبيبة على إلحاق ضرر مباشر بي؟ لم أعرف، لكن ربما أصبح بي. لن أكون صديق عمرك لو لم أفعل ما فعلت. الحمد لله، لكن أخبرني، ألم تعرف بعد السبب في عدم قدرة حبيبة على إلحاق ضرر مباشر بي؟ لم أعرف، لكن ربما أصبح بيني وبينك قوة روحانية خفية هي التي تمنعها، قوة نشأت عبر أعوام طويلة من الصداقة الحقيقية. ربما كان الأمر كذلك، لكنني ما زلت عاتبا عليك. هذه أعرفها، لأنني أخفيت عليك ما أواجهه. أجل، لو أنك شاركتني ما يحصل من البداية لربما منعنا الضرر عن كل من تأذوا بسبب الشيطانة، تنهد يوسف بحرارة وهو ينظر إلى سقف الغرفة. يا ياسر، كم أتألم من أجلهم، إحساسي بأنني كنت القنبلة التي انفجرت في وجوههم يعذب ضميري أضعاف ما تفعله هذه الكدمات والخدوش بجسمي، لكن مع الأسف كنت مندفعا وأغرتني الأمور الجميلة التي جربتها مع حبيبة، ليتني أستطيع تعويض، يعذب ضميري أضعاف ما تفعله هذه الكدمات والخدوش بجسمي، لكن مع الأسف كنت مندفعا وأغرتني الأمور الجميلة التي جربتها مع حبيبة، ليتني أستطيع تعويضهم عن المعاناة، لكن هيهات، خصوصا نهى المسكينة، كيف لي أن أعيد لها بصرها؟ كيف؟ أجهش يوسف بالبكاء عندما وصل الحديث عن نهى، ولم يحاول ياسر إيقافه، بل أعطاه الفرصة ليفرغ ما بداخله من حزن ومشاعر، مما جلب الدموع إلى عينيه هو أيضا مرة أخرى. ربما لن تستطيع إصلاح كل ما أفسدته حبيبة، لكن هناك مهمة كبيرة بانتظارك، أن تتخلص منها بشكل نهائي وتمنعها من إيذاء أي إنسان آخر بسببك. توقف لحظة قبل أن يردف: وكان الله في عونك على هذه المهمة الشاقة. 85. عصر اليوم التالي وأثناء تجهيزه لحقيبة السفر، تثأب يوسف بصوت مرتفع، فالليلة الماضية كانت عصيبة ولم ينم أحد منهما فيها إلا لماما، حيث ارتفعت حرارة جسمه، فسهر صديقه بجواره معظم ساعات الليل ليبدل له كمادات الماء البارد كلما سخنت على جبهته، ويتحقق من تناوله لبعض الأدوية المسكنة للألم والمضادات للالتهابات، وبفضل من الله ثم تلك الرعاية من ياسر، فقد استعاد يوسف جزءا كبيرا من نشاطه مع ساعات الصباح الأولى، لكن لازمه الصداع لفترة أطول. ودخل الشابان آخر اختبار لهما في هذا الفصل الدراسي مع قلق شديد على النتيجة، حيث لم يقضي الوقت الكافي في الاستذكار قبله بسبب ما حصل. كما واجه يوسف صعوبة كبيرة في تقديم سبب مقنع لوجود تلك الكدمات والخدوش في رأسه، سواء لزملائه هنا في المجمع السكني أو هناك. من جسمه مساء الأمس لم يعرف عنها شيئا ولم يشعر بها حوله أو داخله، كما غابت عنه الرغبة في حك الجلد تحت الذقن، لكنه يعلم يقينا أنها ستعود يوما ما. ارتفع رنين هاتف المجمع السكني في تلك اللحظة، وتحرك الطالب الذي تبرع بالرد عليه، فتابع يوسف تركيزه على تجهيز الحقيبة حتى سمع الطرقات على باب غرفته، ففتحه ليطالعه وجه زهير المستدير. مساء الخير يوسف، كيف هي صحتك الآن؟ في تحسن ولله الحمد، شكرا لك. أشار زهير برأسه نحو الهاتف وقال بابتسامة: الاتصال لك يا عزيزي. ربما كان أحدا من عائلتي في مكة، فالسفر اليوم كما تعلم. شكرا لك. مشى الطالبان جنبا إلى جنب وتبادلا حوارا سريعا حتى بلغا نهاية الممر، فانحرف زهير نحو غرفته في حين أكمل يوسف إلى موقع الهاتف والتقط السماعة. مرحبا. مرحبا يوسف. أمواج أجل، أنا نهى العمياء. كانت لحظة غريبة لا يحسد عليها يوسف، فما هي أفضل طريقة يمكن أن يتحدث بها المرء مع فتاة كان هو السبب بطريقة غير مباشرة في فقدها لبصرها؟ تهدج صوته من صعوبة المواجهة وتلعثم في رده. فعلا لا أعلم ما يجب قوله في مثل هذا الوضع غير المعتاد. كان الله في عونك، أعتذر لك من أعماق قلبي على ما فعلته الشيطانة الخبيثة. لم يصله ردها مباشرة، فأدرك أنها تبكي، وانتظرها حتى تساءلت بصوت متضخم ومختنق: اعتذارك لن يعيد الضوء لعيني، لكن انتظر منك أن تخبرني بكامل حكايتك معها الآن. خفض يوسف صوته وسرد لها بسرعة الأحداث الأساسية في حكايته مع حبيبة، ولما انتهى عادت نهى إلى بكائها الصامت لبعض الوقت، ثم قالت: لا إله إلا الله. من السهل تحديد ذلك دائما، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالأمور الروحانية التي لا يؤمن بها السواد الأعظم من المجتمع. وصله صوت تنهيدة العميقة التي أطلقتها نهى قبل أن ترد: على كل حال أعتقد أن ما حصل لنا هو تنبيه من الله وتوجيه بضرورة العودة إلى المسار الصحيح. ونعم بالله، هل يعني ذلك مسامحتك لي؟ يا يوسف، أنت ضحية مثلي، وإن كانت متاعبك الجسمية مؤقتة بعد الصراع يوم أمس مع حبيبة، فإن عذابك النفسي من تأنيب الضمير سيلازمك لآخر عمرك. صدقني أنا لست غاضبة أو ناقمة، بالعكس أشفق عليك من كل ما عانيته وما ستعانيه في الفترة القادمة. أتعبه كلامها أكثر مما أراحه، وصمت في تأثر، فتابعت هي: هذه آخر مكالمة هاتفية بيننا، لقد أردت لها أن تكون في يومك الأخير هنا قبل السفر، تخلصي من الشيطانة وأن يساعدني على التأقلم والتعايش مع الانقلاب الكامل الذي حصل لحياتي. توقفت لتصارع غصة البكاء لكنها فشلت في ذلك، فامتزجت كلماتها بشهقاتها وهي تهمس بجملتها الأخيرة: والآن وداعا يوسف. استسلم هو أيضا لعاصفة البكاء: وداعا نهى. غمغم بذلك قبل أن يعيد سماعة الهاتف إلى مكانها بسرعة، ويهرول إلى غرفته متحاشيا أن يراه أحد، ليواصل إفراغ دموعه بين جدرانها الأربعة في الوقت نفسه الذي ألقت فيه نهى بجسمها في أحضان صديقتها نوال التي ساعدتها في إجراء هذا الاتصال الأخير مع يوسف، وأجهشت كلتاهما بالبكاء. 86. لماذا تبكي يا يوسف؟ هتف ياسر بذلك عند عودته إلى الغرفة لابتلاء المكالمة الأخيرة مع نهى، وما تركه ذلك من أثر ليس فقط على مشاعره بل على كيانه بأكمله، فأومأ ياسر برأسه متفهما وربط على كتف صديقه: يا لها من فتاة حكيمة، أتفق مع كل كلمة قالتها، وكان الله في عونكما على الابتلاء. والآن هيا يا صديقي، انفض عن نفسك غبار المعركة وانهض لمواصلة الحرب، دعنا ننهي تجهيز حقائبنا وننطلق إلى المطار. سحب يوسف نفسا عميقا ثم أفرغ كل شيء في زفرة طويلة. شعر بعدها بالارتياح فنهض متسائلا: لماذا اشتريت ستيريو جديدا في يوم السفر؟ كان من الأفضل فعل ذلك عند العودة للفصل الدراسي الجديد، أجاب ياسر وهو يخرج الجهاز من صندوقه ويعمل على تجهيزه للعمل. معك حق، لكن لنفعل ما لم نتمكن من فعله سابقا، سنترك صورة البقرة تغمر أجواء حاليا فجهزه للعمل. معك حق، لكن لنفعل ما لم نتمكن من فعله سابقا، سنترك صورة البقرة تغمر أجواء الغرفة خلال سفرنا، وبما أن حبيبة ليست داخلك حاليا فلن تمنعني من فعل ذلك هذه المرة. قلب يوسف الأمر في عقله بسرعة ثم رفع كتفيه وخفضهما قائلا: حسن، خالتي تعرف أكثر منا في هذه الأمور بلا شك، حفظها الله لكم. وبعد لحظات ملأ الصوت الرخيم لشيخ معروف أجواء الغرفة ليستمع له الشابان في صمت وهما ينهيان تجهيز الحقائب ويبدلان ملابسهما، حتى حان وقت المغادرة للمطار فألقيا نظرة أخيرة على الغرفة بعد أن أخرج الحقائب إلى الممر وانقلب الكرسي الخاص بطاولة ياسر من تلقاء نفسه. فأجفل الشابان من المفاجأة وتبادل النظرات في حيرة وتوتر، ثم تطايرت بعض الغرفة بعد أن أخرج الحقائب إلى الممر وانقلب الكرسي الخاص بطاولة ياسر من تلقاء نفسه. فأجفل الشابان من المفاجأة وتبادل النظرات في حيرة وتوتر، ثم تطايرت بعض الأدوات من أحد الأرفف لتسقط على نقاط مختلفة من الأرض. أعوذ بالله من الشيطان، ما الذي يحصل الآن؟ هتف يوسف بهذا التساؤل وهو يتراجع خطوة للوراء، فشهق ياسر عندما شاهد غطاء فراشه يطير بعشوائية ليستقر فوق الثلاجة وهتف بدوره: ربما عادت حبيبة إلى هنا. قفز يوسف إلى خارج الغرفة ثم استدار لينظر داخلها مجيبا: لا أشعر بها، ولكن ربما كانت واحدة من حيلها. اخرج بسرعة يا ياسر قبل أن تتعرض لمكروه. حاول ياسر التحرك ليلحق بصديقه في الخارج، لكن لا، جسمي متصلب لا يتحرك وساقاي لا أشعر بهما. يوسف ساعدني بسرعة. تسارعت كانت واحدة من حيلها. اخرج بسرعة يا ياسر قبل أن تتعرض لمكروه. حاول ياسر التحرك ليلحق بصديقه في الخارج، لكن لا، جسمي متصلب لا يتحرك وساقاي لا أشعر بهما. يوسف ساعدني بسرعة. تسارعت نبضات قلب ياسر مع عدم فهمه لما يمر به، واتسعت عينه لأقصى حد عندما رأى القزم في ركن الغرفة. أجل، قزم لا يتعدى طوله نصف متر، غامق البشرة، ذو ملامح رجولية واضحة ونظرة قاسية غاضبة، يرتدي ملابس عجيبة غير معتادة. وقع بصر يوسف عليه في لحظة عودته للغرفة فصرخ: بسم الله، من هذا وكيف دخل؟ هتف به ياسر في ذعر: ليس هذا هو المهم الآن، ساعدني على الخروج أرجوك. بدأ يوسف في سحب صديقه الذي تضاعف وزنه بشكل عجيب، مما جعل تراجعهما نحو الباب المفتوح بطيئا جدا، ولم يتمكن أحدهما من إبعاد عينيه عن القزم خلال رفع المخلوق العجيب ذراعه القصيرة بغتة وحرك يده بطريقة معينة، فانسحب أحد الأدراج من طاولة يوسف ليطير بعنف نحو الشابين متجاوزا إياهما بسنتيمترات قليلة قبل أن يتهشم على الجدار المجاور. اللعنة، القزم الحقير يحاول قتلنا. وكأنما ضاعف هتاف ياسر من غضب القزم وشراسته، حيث انعكس ذلك على ملامحه وتحركت يده بطريقة مختلفة مع احمرار عينيه، فارتفع توتر الشابين وذعرهما إلى أقصى حد ترقبا لما سيحصل. وفجأة أخذت الثلاجة الصغيرة في الاهتزاز، ولأن غطاء فراش ياسر كان قد سقط عليها قبل قليل فقد جعلها ذلك تبدو كشبح أبيض يتميز غيظا وينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليهما. لا، الثلاجة عند الجدار المواجه لنا، ولو طارت نحونا كما فعل الدرج فستقضي علينا. وهذا الجت ببطء نحو الأمام قليلا مع مواصلة الارتجاج، حتى تحرر قابسها الكهربائي من الفتحة المخصصة له في الجدار سامحا لقوة الشر الخفية بدفعها لتقطع عرض الغرفة في اتجاههما. صرخ ياسر في اعتراض على مثل هذه النهاية القريبة، في حين أغمض يوسف عينيه وسحب صديقه سحبة يائسة أخيرة وطار الشابان إلى خارج الغرفة في تلك اللحظة ليرتطما بالحقائب ويتكوما معها في أرض الممر، ثم انغلق باب الغرفة وحده لترتطم الثلاجة به من الداخل في عنف قبل أن يتوقف كل الجنون ويسود الهدوء فيما عدا صوت الشيخ في قراءة سورة البقرة. القسم الرابع: العودة الصعبة. مكة المكرمة. 87. عصر اليوم التالي، اتصل حسام على هاتف منزل عائلته في مكة وتحدث مع والده معه، ثم سأله: كيف هي استعداداتك للفصل الدراسي الصيفي؟ أجاب حسام في اضطراب: الحمد لله، سنبدأ الدراسة الصيفية خلال أيام قليلة. لكن بتر حديثه عند هذه الكلمة، فزوى يوسف ما بين حاجبيه: لكن ماذا؟ ما بك؟ هل كل شيء على ما يرام؟ الحقيقة يا يوسف أنني في طريق عودتي من مبنى الكلية إلى غرفتي قبل قليل، وجدت سيارات فرقة الإطفاء والإسعاف متجمعة بجانب لاين 621، والرائحة الكريهة تملأ الجو، فاقتربت أكثر لفهم ما حصل. توقف حسام قليلا ليتعرف على رد الفعل من شقيقه حتى اللحظة، لكن يوسف بقى صامتا ينتظره، فاستطرد: الغرفة رقم 8 احترقت بالكامل. ارتجفت يد يوسف الممسكة بالسماعة وارتفع حاجبا في ذهول، ثم تمتم: لا إله إلا الله، ما هذا الذي تقوله؟ أفهم استنكارك، فخبر كثمانية احترقت بالكامل. ارتجفت يد يوسف الممسكة بالسماعة وارتفع حاجبا في ذهول، ثم تمتم: لا إله إلا الله، ما هذا الذي تقوله؟ أفهم استنكارك، فخبر كهذا لا يسمعه الإنسان كل يوم. أنا أيضا لم أرغب في التصديق حتى شاهدت المكان بنفسي عن قرب وتحققت أنها الحقيقة المؤسفة. غرفة احترقت، كيف ولماذا؟ التحقيقات الأولية تقول بأنه التماس كهربائي في أحد الأجهزة التي تركتها أنت وياسر على وضع التشغيل، لكن من الصعب الجزم بذلك لأن الحريق أتى على كل محتويات الغرفة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هل رأيت الغرفة من الداخل؟ أجل، وضع مؤسف فعلا، اللون الأسود يغطي كل شيء، تفحم الأثاث والأدوات، الرائحة مزعجة جدا، حتى السقف لم يعد موجودا. زفر يوسف محاولا تخفيف وطأة الخبر: مؤسف فعلا، اللون الأسود يغطي كل شيء، تفحم الأثاث والأدوات، الرائحة مزعجة جدا، حتى السقف لم يعد موجودا. زفر يوسف محاولا تخفيف وطأة الخبر على نفسه، وأغمض عينيه ليضغط عليهما بأصابعه وهو يتخيل المشهد الذي سمعه للتو. وبقي الغرف، هل تضرر منها شيء؟ وهل تعرض أحد لمكروه؟ بفضل الله كان الحريق محدودا على غرفتكما فقط، لم يمتد لأبعد منها، وعدد الطلاب في اللاين كان قليلا جدا، فقد بدأت الإجازة الصيفية كما تعلم. ذلك يعني أن جهاز الحاسب الآلي المكتبي والملابس والروايات وكل أغراضنا الشخصية الأخرى أنا وياسر قد ذهبت كلها مع الريح. حمل صوت حسام تعاطفا وتأثرا واضحين: أسأل الله أن يعوضكما خيرا يا أخي، قلوبنا معكما، وبالنسبة للغرفة فسيقوم عمال الصيانة بإعادة ترميمها. أسأل الله أن يعوضكما خيرا يا أخي، قلوبنا معكما، وبالنسبة للغرفة فسيقوم عمال الصيانة بإعادة ترميمها لتصبح جاهزة لكما من جديد مع بداية العام الدراسي. هذا على افتراض عودتنا إليها أنا وياسر. على كل حال، شكرا لك على توضيح ما حصل، وفقك الله. وانتهت المكالمة دون أن يفهم حسام ما يقصده شقيقه بالعبارة الأخيرة. 88. بعد عدة أيام وفي وقت متأخر من الليل، خرج يوسف من غرفته يدفعه العطش ليتخذ طريقه وسط الإضاءات الخافتة نحو المطبخ، ويلتقط قارورة مياه صغيرة من الثلاجة، ثم تجمد في مكانه عندما سقط ضوء الثلاجة على ذراعه الممدودة داخلها، واجتاحه الاضطراب مع رؤيته لشكل الجلد فيها، فقد امتلأت ببقع قرمزية اللون. ومما زاد الأمر سوءا أن كل تلك البقع متهيجة وتطالبه بحكها. حبيبة، هل أنت من فعل هذا بذراعي؟ لم يحصل على رد منها، فأغلق الثلاجة في شرود وترك القارورة على الطاولة التي تتوسط مساحة المطبخ دون أن يشرب منها، ليخرج إلى الردهة وينحرف يمينا مزمعا التوجه إلى غرفة المرحاض. ثم ندت منه شهقة قصيرة عندما تعثر بشيء ما، وكاد يفقد توازنه بالكامل ويسقط، غير أنه استند بيده على الجدار لمنع ذلك. الإضاءة الضعيفة في المكان لم تساعده على معرفة سبب تعثره، فحرك بأصابعه مفتاح الجدار المخصص لإشعال إضاءة الردهة وأغلق عينيه للحظات منزعجا من الوهج، ثم فتحهما تدريجيا وأطلق صرخة قوية وهو يندفع بهلع إلى سبب تعثره ويهبط على ركبتيه بجانب جسم والدته المتكي تجاوب منها، فهاجمته أسوأ الهواجس حول ما أصابها، فأمسك بكتفها وسحبه ليجبر جسمها على الانقلاب ويتمكن من رؤية وجه هوا. واختلج قلبه بعنف شديد مع اتساع عينيه عندما شاهده. يا رب السماوات! خرجت الكلمتان بصعوبة من حلقه، وحرك رأسه يمنة ويسرة في عدم تصديق، فقد كان وجهها ملطخا بالدماء، والأخص فمها الذي افتقد لشيء مهم للغاية، اللسان. أجل، أحدهم قطع لسانها من بداية حلقها. لم يعرف يوسف هل فارقت والدته الحياة أم هي فاقدة لوعيها من الألم وخسارة الدم، لكنه احتضن رأسها وبكيا كما لم يبكي من قبل، وفاضت دموعه مع نحيبه بغزارة لم يتخيل وجودها. 10 دقائق انتهت قبل أن ينتبه يوسف لأمر إيقاظ والده وشقيقه الصغير. اللعنة عليك يا شيطان إن كان كل هذا بسببك، غمغم بذلك وهو يريح رأس والدته على الأرض وينهض بصعوبة من ثقل الهم على كتفيه، ليتقدم بخطوات مترنحة نحو غرفة والديه، ويتضاعف توتره مع عثوره على الباب مواربا، فدفعه بأصابع مرتجفة ودخل مناديا: أبي هل أنت هنا؟ حرك مفتاح الجدار لإضاءة الغرفة، ثم ضغط بكفيه على جانبي رأسه عندما رأى ما حل بوالده وصرخ: لا! ومع تلك الصرخة سمع صوت والده الرخيم يتسلل إلى عقله عبر أذنيه: بسم الله الرحمن الرحيم، استيقظ يا ولدي، أنت تواجه كابوسا على ما يبدو. فتح يوسف عينيه وشهق بقوة وهو يعتدل جالسا فوق فراشه، وتلاحقت أنفاسه من حجم الاضطراب والألم اللذين عايشهما في حلمه، فربتت والده لما لم يجد بصحة وعافية، وشقيقه في حضنها يتطلع إليه بملامح لم يفارقها النعاس. عندها فقط سمح يوسف لنصفه العلوي بالسقوط مرة أخرى على الفراش ليعود إلى التمدد وهمس: الحمد لله، أنتم جميعا بخير، شكرا يا رب. ثم تذكر شيئا فرفع ذراعه أمام وجهه وتنهد بارتياح لما لم يجد تلك البقع والتقرحات، لكن مهلا، هناك تهيج واحد خفيف ما زال يشعر به في مكان خاص جدا تحت الذقن، ولم يكد يدرك ما يعنيه ذلك حتى أتاه صوت حبيب الصارم داخل عقله: اطلب منهم مغادرة الغرفة بسرعة، فقد رأيت بنفسك حجم الآباء الذي أستطيع إصابتهم به. قشعريرة سريعة تحركت في جسم يوسف من عودة حبيبة إلى احتلاله، لكنه تمالك أعصابه ومشاعره بسرعة وأشار بيده إشارة خاصة لوالدهما الصغير معهما، فساد الهدوء في غرفة يوسف. وتساءل يوسف: ماذا الآن يا حبيبة؟ استخدمت هي أكثر نبرات النعومة والإغراء في إجابتها: حبيبي يوسف، إياك أن تعاملني بجنون كما فعلت هناك في تلك الغرفة المشؤومة مع صديقك البائس. ترك يوسف جسمه يسترخي بشكل تام فوق فراشه، وفرد ذراعيه على امتدادهما بجانبه كما بعد بين ساقيه قليلا، ثم قال بهدوء: لا تقلقي، لن أعاملك بجنون. حملت شفته ابتسامة غامضة وهو يستطرد: في الحقيقة لن يكون بمقدوري أن أفعل أي شيء لك أو لنفسي. لا أفهم ما تقصد. ستفهمين كل شيء حالا. ومع آخر حروف كلماته اندفع والده إلى الغرفة يحملان بعض القطع مختلفة من فيكة، ليتجه كل واحد منهما بتخطيط مدروس إلى ناحية مختلفة من فراش يوسف، ويدخل أنشوطة الحبال المعدة سابقا في رسغي يوسف، ثم يلف الطرفين الآخرين لقطعتي الحبال حول عمودي الركنين الخلفيين للفراش، ثم ينتقل بسرعة إلى القدمين ويكرر الأمر ذاته، ليصبح بعدها يوسف مقيدا بإحكام إلى الأركان الأربعة، كل يد مشدودة إلى ركن وكل قدم كذلك. فصاحت حبيبة بدهشة وغضب داخل عقله: ما هذا العبث؟ ضحك يوسف من حيرتها وأجاب: العبث هو آخر شيء يمكن أن يوصف به هذا أيتها الشيطانة. هل تعتقدين أنني كنت أنتظر عودة احتلالك لجسمي دون خطة؟ خطة؟ ولماذا تضع واحدة؟ لابد منها كي أستعيد حريتي في اختيار أمور حياتي. ثم نظر إلى والديه مردفا في حب: والأهم من ذلك أن أحافظ على سلامة الكثيرين. حريتي في اختيار ولماذا تضع واحدة؟ لابد منها كي أستعيد حريتي في اختيار أمور حياتي. ثم نظر إلى والديه مردفا في حب: والأهم من ذلك أن أحافظ على سلامة الكثيرين من حولي، فلن أحتمل دور القنبلة الموقوتة أكثر من ذلك. شعر بها تتحرك وتنتقل بين أعضاء جسمه كلبوة حبيسة، مما أورثه ألما خفيفا فيها. وأنا لن أتخلى عن حياتي الجديدة وعن متعتي التي وجدتها داخل جسمك، لا يمكنك تغيير ذلك، إنه قدرك. أستطيع المحاولة يا حبيبة، فقد عرفت نقطة ضعفك. هراء، معرفتك محدودة جدا أيها الإنسي، لا تتظاهر بالعكس. ولماذا تعتقدين أنني مقيد بشكل كامل؟ لم يحصل على جواب منها، فتابع كلامه: سأجيبك أنا، لقد طلبت من أبي وأمي ربطي على هذا النحو كي لا أحك جلدي تحت الذقن، فإجبارك بشكل كامل. لم يحصل على جواب منها، فتابع كلامه: سأجيبك أنا، لقد طلبت من أبي وأمي ربطي على هذا النحو كي لا أحك جلدي تحت الذقن، فإجبارك لي على الحك هو طريقتك الوحيدة للخروج من جسمي عندما تقررين مهاجمة الآخرين، ولو ألغين الحك فستبقين سجينة داخلي. فركت والدته كفيها في توتر وهي تتابع حواره مع نفسه دون سماع حبيبة، والتي أطلقت ضحكة مؤلمة داخل عقل يوسف: وما الذي ستجنيه من حبسي داخل جسمك؟ فلن تبقى مقيدا هكذا للأبد، سأخرج عندما تفقد قدرتك على تحمل الحبال. وعلى الرغم من آلام جسمه ورأسه، إلا أن يوسف ضحك بدوره ثم قال: ربما تملكين قدرات كثيرة يا شيطانة الجن، لكن سلاحنا هذه المرة أقوى منك، ستفهمين الآن الفائدة من حنا. يوسف ضحك بدوره ثم قال: ربما تملكين قدرات كثيرة يا شيطانة الجن، لكن سلاحنا هذه المرة أقوى منك، ستفهمين الآن الفائدة من حبسك. ومع انتهائه من هذه الجملة أدرك والده أن اللحظة المتفق عليها قد حانت، فتناوب على قراءة سور وآيات معينة من القرآن الكريم مخصصة لتعذيب الجن وطردهم من أجسام البشر، كان قد حفظاها عن ظهر قلب خلال الأيام الماضية بعد أن نصحهم بها أحد الصالحين المعالجين بالقرآن. بلغ غضب حبيبة وحقدها مبلغهما بسبب هذه الخطة التي أعدها يوسف وينفذها الآن مع والديه، فحاولت بكل قوتها أن تحرر ذراعه كي تجبره على الحك، مما يعطيها المجال للخروج ومهاجمة والديه، لكنها فشلت في ذلك على الرغم من الخدوش الشديدة التي أصابت رسغة من قوة الشن. تحرر ذراعه كي تجبره على الحك، مما يعطيها المجال للخروج ومهاجمة والديه، لكنها فشلت في ذلك على الرغم من الخدوش الشديدة التي أصابت رسغة من قوة الشد واحتكاك الحبال بها. ومع كل لحظة تمضي كانت حبيبة تتألم وتتعذب من قوة تأثير القرآن عليها، وقد سيطرت على لسان يوسف في بعض تلك اللحظات لتتحدث بشكل مباشر مع الوالدين، فاستخدمت التهديد تارة والاستعطاف تارة أخرى، لكن خطة يوسف وتوصية الشيخ المعالج لهما كانت صارمة من حيث عدم التساهل أو التراجع مهما ساءت الأمور. وبعدما يقرب من ساعتين من المعاناة لجسم يوسف ومعنويات والديه، صرخت حبيبة على لسانه: تبا لكم جميعا، وعسى أن تحل عليكم لعنة ملوك الجان. انطفأ معنويات والديه، صرخت حبيبة على لسانه: تبا لكم جميعا، وعسى أن تحل عليكم لعنة ملوك الجان. انتفض جسم يوسف عدة مرات بطريقة سريعة، وفتح فمه لأقصى حد مع تضخم حلقه كمن هو على وشك التقيؤ، وجحظت عيناه اللتان شخص بصرهما نحو سقف الغرفة، فانفطر قلبا والديه لما يعانيه فلدة كبدهما، وارتجفا عندما شاهدا ظلا أسود يخرج من فم يوسف، فتراجعا في خوف، غير أنه سرعان ما تلاشى دون ترك أثر، ليرتخي بعدها جسم ابنهما تماما ويغمض عينيه مستسلما للتعب. عندها فقط أدرك الزوجان أنهما قد انتصرا بفضل الله، وأن حبيبة قد أنهت تسلطها على جسم يوسف وتم طردها منه بقوة القرآن. في حين سجد والده شكرا لله، لكنهما لم يعلما في تلك اللحظة بأن الشيطانة قبل خروجها قد أخذت معها شيئا مهما من يوسف كانتقام أخير لخسارتها في الحرب، شيئا سيذكرهم بها طوال حياتهم. أخذت صوته. الخاتمة. الرياض، عام 2002 ميلاديا. انتهت أمل من قراءة رواية الغرفة رقم 8، فألقت الباب ودموعها تسيل على خديها، وجاهدت لمنع موجة البكاء من السيطرة عليها، فمال زوجها ياسر نحوها قليلا ليمسح الدموع بأصابعه، وقال في حنان وتعاطف: لا يا عزيزتي، هوني عليك، أنا ويوسف بخير كما تعلمين. سحبت منديلا ورقيا من العلبة القريبة لتكمل مسح الدموع وتنظف أنفها. ثم ما حبيبة، ثم خلاصه منها. هذا صحيح، الحمد لله على كل حال. وبعد كل ذلك تسببت تلك الحقيرة في فقدانه للقدرة على النطق عند خروجها الأخير من جسمه. أومأ برأسه موافقا، وحملت ملامح وجهه بعض التأثر من استرجاع الذكريات. أمر مؤسف فعلا، وكما أخبرتك من قبل فقد خضع يوسف للعديد من الفحوصات الطبية لتشخيص الضرر في الحبال الصوتية، وخاض رحلة علاج طويلة ما بين مستشفيات المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، تحسن خلالها بعض الشيء ولله الحمد، لكنه بحاجة للمزيد من الوقت وللكثير من دعائنا له في ظهر الغيب. نسأل الله له الشفاء التام. أشار ياسر إلى الرواية بين يدي زوجته واستطرد، فقد قرر خلال غربته هناك أن يساعد نفسه في تقليل المعاناة الداخلية بإفراغ ذكريات الأحداث على الورق. أنت في ميد القراء وأنت في مقدمتهم. نهضت أمل وتحركت نحو الصناديق المتكدسة في ركن غرفة المعيشة، حيث تستعد هي وزوجها للانتقال إلى المنزل الجديد غدا، ووضعت الرواية داخل أحدها، ثم تنهدت وقالت: رواية مؤثرة فعلا، على كل حال علينا إقفال ما تبقى من صناديق فقد تأخر الوقت. نهض ياسر بدوره للمساعدة مغمغما: كان الله في عوننا. مساء اليوم التالي ألقى ياسر جسمه المتعب على الفراش الجديد بجوار زوجته، وندت منه آهة قصيرة ممزوجة بالتثاؤب: تعب الانتقال وترتيب الأغراض هذه المرة أكبر من المعتاد. انقلبت أمل على جانبها لتواجهه، ومنحته ابتسامة مشجعة أتبعتها بمداعبة شعره بأناملها. معك حق يا حبيبي، كان يوما طويلا ومجهدا. أتبعتها بمداعبة شعره بأناملها. معك حق يا حبيبي، كان يوما طويلا ومجهدا، لكن الحمد لله منزلنا الجديد أكبر وأجمل من الشقة التي كنا فيها. تثاءب مرة أخرى وغمغم بلسان ثقيل من فرط النعس والإجهاد: بالتأكيد، الحمد لله، شكرا لك. لم تكن زوجته أقل منه تعبا، غير أن فرحتها بهذا المنزل الذي بدأ زوجها بضفع أقساط برنامج التملك له جعلتها تتغاضى عن أوجاع الجسم، وخلال لحظات كانت أنفاس ياسر قد انتظمت، فقبلت أمل خده ثم أغمضت عينيها لتلحق به في بحور النوم. بعد منتصف الليل بقليل فتح ياسر عينيه فجأة، ليجد أنه مستلق على جنبه الأيسر، مما جعله في مواجهة الجدار المجاور للفراش من هذه الناحية. الإضاءة خافتة جدا كما تركها قليل. فتح ياسر عينيه فجأة ليجد أنه مستلق على جنبه الأيسر، مما جعله في مواجهة الجدار المجاور للفراش من هذه الناحية. الإضاءة خافتة جدا كما تركها قبل النوم، لكن هناك إحساس غريب لم يشعر به من قبل، كأنما شيء ما يتحرك ليس تحت ملابسه وإنما داخل جسمه. لم يفهم ما يشعر به، فحاول التحرك وتغيير استلقائه لعل في ذلك ما يريحه، ولم تستجب عضلاته له. ثم حاول نداء زوجته فخذلته حباله الصوتية. عندها تسلل القلق والتوتر إلى وجدانه وتضاعف مع ظهور صوت أنثوي حاد داخل عقله مباشرة بطريقة عجيبة يختبرها ياسر لأول مرة. هل يفاجئك ما تشعر به أيها الإنسي؟ اختلج قلبه وتسعت عيناه في عدم تصديق، كما بطريقة عجيبة يختبرها ياسر لأول مرة. هل يفاجئك ما تشعر به أيها الإنسي؟ اختلج قلبه وتسعت عيناه في عدم تصديق، كما بذل جهدا كبيرا ليتلفظ بكلمة واحدة فقط خرجت من بين شفتيه بصوت خافت جدا. حبيبة؟ ترددت ضحكة شيطانية عابثة داخل عقله قبل أن تجيب صاحبة الصوت. لا، لست هي، بل أنا التي منعتها وما زلت أمنعها عنك. ومضت في ذهن ياسر ذكرى المرات التي كان يستغرب فيها من عدم قدرة حبيبة على مهاجمته بشكل مباشر خلال فترة احتلالها لجسم يوسف، لكنه لم يتمكن بعد من فهم واستيعاب الأمر برمته. من أنت؟ أنا مايكا، ابنة أحد ملوك الجان في قبيلة موسكا. كنت أراقر طبطت بما تتكلم عنه، ولم يملك سوى التساؤل بصوت ضعيف مرتجف. لماذا تعملين على حمايتي؟ صمتت مايكا لبعض الوقت، فبلغ توتر ياسر أقصى درجاته قبل أن تقدم له الإجابة الصاعقة. لأنك شخص مختلف ونادر، لديك الكثير مما لا يملكه غيرك، ولهذا أريدك لنفسي. سأكون زوجتك، هل تفهمني؟ زاده كلامها حيرة وخوفا، ولو قدر له أن يرى انعكاس وجهه في تلك اللحظة لانتبه للإحمرار الشديد في عينيه على الرغم من عدم إحساسه بأي ألم فيهما، وأطلق عقله صرخة لو خرجت من بين شفتيه لتردد صداها في أرجاء المنزل بأكمله. هذا بريد وتساؤلاتكم عبر جسور التواصل المختلفة، بريد إلكتروني، منتديات، تطبيقات الهواتف الذكية. وما زلت أشجعكم على الاستمرار في هذا التواصل الفعال والذي نحقق من خلاله تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة ومثلث نجاح الكتاب بين المؤلف والقراء مع دار النشر. لكن جميع إصدارات معتمدة على الغموض والتشويق والمفاجآت، لهذا فضلا لا أمر أرجو منكم تقديم الانطباعات عنها بشكل عام في حساباتي وحساباتكم دون كشف المفاجآت، كي لا تضيع المتعة على القراء الذين لم تسنح لهم الفرصة بعد لقراءتها. وفي حال رغبتكم في الخوض بالتفاصيل، يمكن تحقيق ذلك بالتواصل الخاص معي في حساباتي. وفيما يتعلق بالأمور التي لم يتم إغلاقها بالكامل في أحداث الرواية،